والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا ومرحبا بكم مع القواعد الذهبية في نجاح الحياة الزوجية. سأقرأ المنظومة أولا ثم نقرأ سويا يعني المنظومة، ثم نكر عليها الشرح والتفصيل. تعبير صفحة 4 من الكتاب اللي معاكم، طبعا في توضيح بسيط لكن مش مشاكل. بسم الله الرحمن الرحيم، لا سمعوني يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الخالق، الحمد لله العلي الخالق، الحمد لله العلي الخالق، وجمع الزوجين من تفرق، بالمنن الواسعة الغزيرة، والآل البادرة الكثيرة، ثم الصلاة والسلام الصرمدي على الرضا محمد والمقتدي من آله وصحبه والتابعين بحسن عشرة لآل التابعين. اعلموا بتأفضل العلوم علما يحفظ نعم القيوم ويثير الحب لدى القلوب ويوصل الزوجة إلى المطلوب، فاحرص على حفظك للقواعد طاردة وساوس الشوارد، فاحرص على حفظك للقواعد طاردة وساوس الشوارد، وتلتقي في الحب خير ملتقى، وتلتقي في الود خير ملتقى، وتختاري فيه سبيل المصطفى، وهذه قواعد فسرتها على سبيل السعي قد نظمتها، جوزي بالخيرات كل الدهر، والذكر مع غفرانه والبر، النية شرط النجاح والأمل في أسرة قوية تاب الفشل، معالج المهجور قبل آله في العقد فسارع في حرمانه، أحق شرط لازم الوفاء، ما استحللتم به حرى النساء، البيت مبني على التسامح دوما والاستيطار من قبائح، العرف معمول به في العشرة، فافهم هذاك الله حسن العشرة، وليس واجب بالاعتبار لحق زوجات بلا إنكار، والنقص عقلي كالكفران ملازما لها بلا بكران كالنقص في الدين على الدوام فانظر هداك الله للتمام وكل عافياتي في التغافل وكل عافيتي في التغافل صحاب عندك عندك مفتوح هي مكسور ماشي وكل عافيتي في التغافل كان السلامة فيما اعتجبني وكل عافيتي في التغافل كما السلامة مع التجاهل وترجع الأوهام لليقين فلا يزيل الشك لليقين فالأصل في نسائنا الطهارة كالأصل في الأبضاع والحجارة والخطو والإكرام والنسيان أصرف عن زوجك يا إنسان حتى مع الإدلاك أصرف البدن وأصرف التأنيب عنها والزمن والإبن خيره سلامة الأعضاء فاحذر هذا المصيب من أعضائي ولا يجتمع فعلان في أنفل ولا يجتمع فعلان في أنفل فالمشتغل بعمل لا يشغل صحابة عبده كل دي شيلوا الواو خلوها فلا ضم فل ماشي مش فلو هي مكتوبه دلوقتي فلو هي اصلها فل هقول لك يعني ايه بقى فل ما تنساش ولا يجتمع فعلان فيها من فل فالمشتغل بعمل لا يشغل استعمل القرعات عند السفر ونحوه يا قاصدا للبر ونحوه يا قاصدا للبر صحاح بقى نحو دي خدها نحوه مش مضمومة مكسورة استعمل القرعات عند السفر ونحوه يا قاصدا للبر ويفعل البعض من المأمور إن حال حيض دون المأمور ولا يتم الحب حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع والحمد لله على التمام بداية الختمة مع السلام على ختام الأنبياء محمد وآله وصحبه والمقتدي وتمت الأبيات التسع في العدد من بعد عشرين تزيد يا ولد منظومة لطيفة فيها من الظالم المعارف الكثير وفيها من الظالم التي هجرت ومن العلوم التي اندثرت ما يجعل العقل والقلب في نشاط دائما لها واضح جدا من المنظومة ان زي ما انتوا قريتوا كده على الكره والغلاف من بره ان هي الواحد يزيد نص الشعب، وان هو متاثر جدا بالمنظومه الفقهيه، واسعد الناس بهذه القواعد الذهبيه من حضر معنا في قواعد نص الشعب الفقهي. هو اسعد الناس لعده امور. الامر الاول ان الكلام ده مش اول مره يسمعه. الامر الثاني انه مبسوط جدا في اسقاط القواعد الفقهيه دي على قواعد ذهبيه اجتماعيه عائليه شخصيه. ليه؟ تبقى انتقلت من رفض العلم بلا عمل الى رفض العمل، الى رفض العمل، وتحقق ما قاله امير المؤمنين علي بن ابي طالب، وذكرت تبعا للشيخ بكر في الحليه، هدف العلم بالعمل فإذا جاءه وإن رفع. هدف العلم بالعمل، يعني هذا يا عمل يا عمل تعال، فإن جاءه العمل بقي العلم بل وزاد ونمى، وزاد هذا العلم ونمى لصاحبه وعند صاحبه، بخلاف لو لم يجيبه فبقى علم بلا عمل فيوشك أن يرتحل مع ارتحال العمل، يوشك أن يرتحل مع ارتحال العمل. لهذا ولغيره، كان اسقاط هذه الأبيات في القواعد الفقهية على هذه القواعد الذهبية العملية في إيجاد هذه الزوجية أدعى ألا تنسى، مثال مثلا الإخوة اللي لسه جايين ما خدش كتاب ياخد كتاب. طيب أدعى ألا تنسى مثال، بعض الإخوة كنت بقول له المنظومة دي مع بعض الإخوة الآخرين، فهو تفكر به أنا بقوله هنا، الدين مبني على التسامح دوما والدافئ للايه؟ للقبائح. هي كانت كده الاول، والاستطاعه للقبائح الثانيه. الدين مبني على المصالح دوما، كان اصلها كده في عند ناصر السعدي، كان اصلها الدين مبني على المصالح جلبا في جلبها والدافئ للقبائح. فهو خلى البنت بدل ما الدين مبني على المصالح بقت البيت مبني على التسامح. بقى البيت مبني على التسامح. التسامح دولة، هناك جلد، والاستثار للقبائح. هو كان بينه وبين زوجته مشكلة. أول ما افتكر الدين مبني على التسامح رجع على طول، كان طبعا واخد أكشن مع زوجته ويعني مش عايز يتكلم. اول ما افتكر البنت، تخيل هو افتكر البنت ولسه ما شافش الشر وما شافش الادله، كيف بقى لو راى الادله؟ وهو بقى في حياته العامه او في حياته العمليه الزوجيه الاجتماعيه مع زوجته افتكر دي، او مثلا القاعده الفقهيه اللي احنا خدناها مع ناصر السعدي في ان المجهول لا يشفى. هو افتكر بكلمه مراته شغلانه، هو قال لها اعملي شغلانه ثانيه. قال لها مع الشغلانه دي اعملي شغلانه ثانيه. او هي مشغوله فعلا بشغلانه وهو مع الشغلانه دي بيشتري على بعض. فهو ما يفتكر كده لا يجتمع فعلان في آل الفلو، فالمشتغل بعمل الناس انشغاله خلص. بص ازاي ايه؟ بدأ بينظم الاسره، بس بينظم الاسره تنظيم علمي، تنظيم علمي عملي على قواعد مهمه. انا مش عايز اقول غير القاعده دي وسارع وبادر، بل كل بيت من الابيات دي تحت فوائد كثيره، تحت فوائد كثيره ستاتي تبعا. لكن في يهمني في المقدمه لو انت قرات ان ده علم، تخيل، فان معاشره الناس واقعه والزوجه والاهل والقاص علم يحتاج لإتقانه وإحسانه الذي حثنا الشرع عليه. أول صفحة في المقدم. كما حدثنا إلى معرفة أصوله وشروطه وقواعده. يعني أولا علم المعاشرة ده علم خير، علم مطلوب، ما حدش قال لنا إن في حاجة اسمها علم. قالوا لنا لما تيجي تدعو في مرتدات الدعوة ادعو على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قالوا لنا لما تيجي تدعو ادعو بالعلم والمعدة بالحسنة. ماشي. قالوا لنا شرطي قبول العمل واجع الإخلاص والاتباع. وخرجوا من ديننا ان يكون الكلام ده منطبق على علم جميل وغريب وغالي اسمه علم المعاشره الزوجيه. الكلام ده والله ما عرفت، ده انا فوجئت ان الامام المناوي رحمه الله في كتابه النافع فيض الطبيب بيقول ان فان معاذ قال المناوي بعد احاديث المدراء ونحوها، احاديث المدراء سواء في معاشرة الزوجة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لها تعش معه زي يستمتع بها على عوض. في بعض الوقت قال لها تعش معه. أين الحديث ده؟ أين التفريق؟ بعد ما ذكر الأحاديث قال المناوي إيه؟ وهذه الأحاديث الغرض منها الحث على إتقان علم المعاشرة وجعل معاشرة الزوجة هو بالخاص الحث على إتقان علم المعاشرة. مين بقى فينا؟ لما اتجوز قال انا ادخل علم المعاشره قبل ما اتجوز، واقول زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في الدعوه من باب اولى اقول في الحياه الزوجيه، كما ان هذه سبيل ادعو الى الله على بصيره، فهذه سبيله ايضا يتزوج لله على بصيره، يتزوج لله على بصيره، وتتزوج هي لله على بصيره. كثير ايضا مننا يستنصح الاباء واحيانا الاشياخ احيانا الاساتذه احيانا الاقارب، لكن تاتي هذه النصائح دائما بعيدا عن تقعيد وتفصيل هذا العلم وادعاء العلم، فايه يحصل مشاكل؟ يحصل مشاكل ليه؟ لان الام نصحت البنت بالفطره، واي علم للاسف ينسب للام هو الى الاميه اقرب منه للعلم فما بينتفعش به. الراجل يقول لها ايه؟ راجل ممكن تكون الام دي مصري وتقول كلام علم وتقول كلام هو اللي احنا شفناه في القواعد ده بس بطريقتها وبالبساطه بتاعتها. يقول لها انت تسمع كلام امك، ده كلام امك ده، ده عامل ده مش كلام امها، ده ده علم المعاشره. الوليده دي ورثته كده مش قادره تعبر عنه بطريقه علميه الا كده، بخلاف بقى لما يجي العلم ده يبقى لك من ده علم. ما يقلش بلاغه والله كل الدورات اللي خدناها وكل العلوم اللي خدناها كوم والعلم ده كوم. انت فرحان عشان كده انا ما رضيتش اقول القاعد دي في ايه؟ لان انا عارف كتير من الاخوه عايز ايه؟ اصول فقه يحفظ، مصطفى حديث ايوه يحفظ، القاعد الفقهيه يبقى بكره بقى ابقى الشيخ اللي متعلم اصول اصول فقه وقاعد فقهيه واصول تفسير ومش عارف ايه. لكن لو قلت له من ايه؟ قواعد النجاح هذا مين في ايه اللي انت بتعملها؟ وتعمل ده كده جبنا على بلد وشينا وتعملها دوره وتعملها حكايه ولا والله ما كلام زي امام من الائمه بيقول اهو. فان علم هذه الاحاديث الغرض منها الحث على اتقان اتقان علم المعاشره. ليه اتقان؟ هو الاتقان هو الاحسان، ولا تذكر العشره مع المراه الا وجنبها كلمه اسمها ايه؟ حسن العشرة. صح؟ ايه حسن العشرة؟ احسان العشرة، اتقان العشرة، هي الاحسان هي الاتقان، وهي الاتقان هي الاحسان. صح؟ مش هو كده؟ الغرض منها الحث على اتقان علم المعاشرة، فإن الحاجة إليه كالحاجة إلى علم الحكمة والسياسة. فإن الحاجة إليه كالحاجة إلى علم الحكمة والسياسة. فإن من لا خلق له ولا أدب، من لا خلق له ولا أدب يضطر إلى الانقباض والعزلة. مش عارف يعاشر الناس ولا حتى عارف يعاشر دكتور. مش المقصود المعاشرة هي الجماع، لا، ده في ضمن المعاشرة جزء من كل مع بشوى فن تعامل علم تعامل هيحصل ايه؟ هيخبط. لما يخبط ينزل على الجنوب وتاخد موقف منه تكرهه ينعدم شعوريا نفسيا ثم حسيا وجسديا. مش عارف يتعامل مع الناس. وبعدين ممكن هو يكون لجهلي بهذا العلم يفتكر الناس هم غلطانين في حقه، مش هو غلطان في حق نفسه واولاده. نفس الكلام مش عارف يعاشر زوجته، مش عارف يتادب باداب المعاشره ولا يتقن هذا الادب. فضلا من الجنسين فين بيحصل؟ بيحصل اكشن، الاكشن الولاد كبروا والرفع خلص، مش قادر ولا واحد يتعامل معاه. وانا مش بقول الكلام ده خاص بالرجل فقط، الكلام ده يعم الرجل والمرأة. نفس الكلام الست الغشيمة زي الراجل الغشيم، سواء في التعامل مع الناس وجعا أو التعامل مع الزوج والمرأة، في النهاية تلاقي نفسها إيه؟ مطروفة منعزلة. لهذا قال المنامي إن ده علم، وإن الأحاديث اللي ذكرها في المضاربة في غيرها مع الناس وجعا ومع الزوج والمرأة خاص تحث حتى على إتقان هذا العلم، لأن الحاجة لهذا العلم كالحاجة لعلم الحكمة والسياسة. هي الحكمة اللي ربنا قال فيها ومن يؤتى حكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وزي ما قال بعض أهل العلم في معنى الحكمة فعل ما ينبغي في وقت ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي، فعل ما ينبغي مع الشهداء أو غيرها، في وقت ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي. هو ده بقى علم المعاشرة اللي احنا محتاجين فيه أحوج بيه منا إلى علم السياسة فضلا عن علم الحكمة. ليه؟ لأن هيحصل إيه؟ يضطر إلى الانقباض، يضطر إلى الانقباض العدة، ولم يتسع للانتصار والمداخلة، فيدخل عليه الخلف في كل أحواله، والخلل في أموره، حتى مع العدة، مع الجهل، ممكن يجيله من الدنيا، ممكن تجيله حالات نفسية، أعلاه الوسوسة، أعلاه أمراض الوسوسة وهلم. قال تعالى لموسى فقولا له قولا لينا، وقال تعالى واعرض عن الجاهلين لاحد اساليب المعاشره. لكن في كلام جميل جدا لابد من التذكير به في الاول، وهو نص كده يكتب بماء سهل. نقل المناوي عن الحليمي، ما تقولش الحليمي اهو عنه، عن الحليمي قال الحليمي. الحليمي ده ليه تلبس شعر الايمان، شعر الإيمان ده بينقل منه البيهقي، هو البيهقي بينقل شرح شعب الإيمان بتاعته من شعب الإيمان للحبيب. فشعب الإيمان للحبيب معتمد على شرح أكثر من النص، شعب الإيمان للبيهقي معتمد على النص النبوي أو السلفي أكثر منه شرح. ثم تبني يدي في شعب الإيمان عن الحليم. بيقول ايه بقى الحليم؟ بيقول هنا لم يكن علم حسن المعاشره الا للمعصوم صلى الله عليه وسلم. الله، دي حاجه جميله. اولا بيفيدنا ايه النص ده؟ يفيدنا في ايه؟ ان المثاليه في علم المعاشره دين النبي بس. وما دونه من الناس الغلابه اللي زي حالتنا مش هنوصل لدرجه المثاليه. احنا هنكون قواعد غايه في المثاليه. ما حدش يظن ان العبد لله اللي بيقول لكم القواعد دي وبيشرحها عشان انا بشرحها يبقى انا بدات المثاليه دي ابدا. فاهم غلط. اللي بدا المثاليه دي واحد بس، النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحجه وهو الاسوه وهو اللي احنا قلنا ان نقتدي به مش غيره بقى تبع ذلك. حتى الأنبياء ربنا هدينا إيه؟ أولئك الذين هدى الله بإيه؟ فبهداهم بالدين المهتدي. أنت أو أي حد من طلبة العلم أو العلماء نقتدي به بقدر اهتدائي بهدي هؤلاء الأنبياء، لا سيما خاتمهم صلى الله عليه وسلم، وبقدر ما نهتوا من هذا المقام من إتقان في حسن العشرة طيب ده افرض حصل من البعض ما لا ينبغي ان يذكر في باب حسن العشره زي ما حصل من نبي الله ايوب عليه السلام. طبعا انتم عارفين المرض اللي اصيب به سيدنا ايوب وان كل الناس نظرت منه الا الذكر. وبس ما تاخرت عليه فاقسى ان ربنا شفاه هيضربها ويجلدها على جلدات معينه. فطبعا ده مش جزاء الاحسان الاحسان مش ده جزاء ابدا يعني جزاء امراه غايه الصبر وغايه في الوفاء في احسان العشره مع الربه المبتلى بلاء ما بعد بلاء لدرجه ان هي بعض الاثار في تفسير ايات ايوب ان هي حلقت شعرها وضوافرها وبعدها عشان تجيب له دواء مش كده ابدا. فاي واحد يقول لك ايه؟ لا انا هرمي بوابه مراتي لو ما سمعتش كلامي اختزال سيدنا ايوب. لا ما ينفعش. ما ينفعش ترتضي في الحته دي. لان حتى ربنا قال له ما تضربهاش وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحمل. كم اشياء كده حطهم بعدد الجلدات اللي انت حفظتها اضرب الدنيا دي مش جزاءها ابدا ان هي تضربه. مش جزاء احسانها الا الاحسان. خذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحمل. الشاهد ان هذا المقام في هذا العلم لا يبلغ فيه مبدا المثاليه الا المعصوم. ما احنا بندرسها ليه؟ نطمح للوصول لهذه الغايه التي قد نصل اليها احيانا ونذكر عنها احيانا اخرى. صح؟ نصل اليها احيانا وهو ده معقول الايمان من ذلك الايمان زادت المثاليه. ضعف الايمان ضعف هذه المثاليه، صح؟ وده وارد عليا وعليك، وارد عليا يبقى انا بقول الكلام ده ليه؟ علشان لن تتصور تنتظر الزوجه المثاليه ده مش هيحصل الا في بعض الاحيان، ولا هي تنتظر زوج مثالي الا في بعض الاحيان. امال ايه فايده القاعده المدرسه دي؟ عشان دي المصر العليا اللي احنا بنطمح جميعا للسعي والحب وراه قد ندركها احيانا وقد تفوتنا احيانا اخرى وقد تكون حجه علي وعليك حينما نتخطاها ونتعداها الى ما هو الى ما هو ابنها من حسن العشره. يجي بقى واحد يقول لا واحد نساك نقول بقى تعالى والعرف محمول به في العشره فافهم هداك الله حسن العشره. تعالى بقى القرآن والسنة وفهم سلف الأمة وصور من حسن العشرة للصحابة وللتابعين وللنبي صلى الله عليه وسلم وأنت تتحقق وأنت ما تتحققش الكلام ده كله هناخده في الشرع عشان يبقى حجة عليا وعليك. قد إيه حققت الوصول للهدف ده وقد إيه التبعيد عنه دي فايدة من فوائده. ولذلك قال الحديث ولم يكن علم حسن العشرة أو المعاشرة إلا للمعصوم صلى الله عليه وسلم فإن غيره إن ضبط شيئا أغفل بإيذائه غيره. إن ضبط شيئا أغفل بإيذائه غيره. فعلا ممكن واحد يكون شاطر في باب من أبواب حسن العشرة. الأبواب الثانية مش شاطر. ناجح في أبواب أخرى يعني في عنده شيء من الإخفاق. فنحن لا نطمح في الكمال الذي ليس الا للمعصوم صلى الله عليه وسلم، بل نحاول محاوله علاج النقص او محاوله المعالج للنقص في هذا الجانب، جانب علم المعاشره فينا لهذا وللاسباب التاليه اللي انا اقول به شرعت في هذا النص في شرحه على هذا النحو. الاسباب التي دفعتني للكلام بخلاف ما تقدم أني رأيت من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية من يرى أن بعض هذه القواعد الفقهية قد تدخل في أمور الدنيا. شيخ الإسلام صرح بكده في القاعدة دي من استعجل شيئا قبل أوان عقب بالعلماء. في القاعدة دي شيخ الإسلام قال إن القاعدة دي مش تخش بس في الأمور الفقهية وبس، لا بتخش كمان في أمور الدنيا. كثير من يتعلق وإحنا هنقول الكلام ده. لذلك أنا حطيت القاعدة دي في مصر الترعب، لأن لما جينا شرحنا القاعدة الدكتورية النظر السعي قلت إن ممكن واحد في مصر الترعب يستعجل شيء أو خبره يستعجل شيء قبل أوائل. إيه يستعجل شيء؟ ممكن يستعجل البناء قبل أوائل البناء في فترة الترعب، ربما عقب في العثمان شرعاً وقدراً أو واقعاً صح. ولهذا قلت في آل ناصر بن البيت قال معادل المحظور قبل آله في العقل في فترة العقل، معادل المحظور قبل آله في العقل قد سارع في أبنانه، يعني فترة العقل بالذات القاعدة دي تليق على العاقل. من استعجل شيئا قبل أواني عقل في أبنانه، من استعجل شيئا قبل أواني عقل في أبنانه ماشي. فدي اللي خلت يعني تلميذ نصر السعد ده يعمل النصر ده ما يبقاش شيء مستنكر عليه، ما يبقاش شيء مستنكر عليه، ان هو ازاي تحول القاعده الفقهيه لقاعده ذهبيه في العلاقه الزوجيه، ودي دينيه ودي فقهيه ازاي؟ ده كلام ده مش تهريع ولا بدعه، ده كلام ده نص عليه الشيخ الاسلام ابن تيميه. طيب يلا نبدا. تاني هنقول تاني المنظومة ونرجع نقول الأسباب اللي دفعتنا للكلام فيها. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا لا كده بروح معايا ده صوت روك الناس. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الخالق. وجامع الزوجين من تفرق. ذي المنى الواسعة الغزيرة. والآي الباهرة الكبيرة. والصلاة والسلام الصمد. على الرضا محمد والمقتدي. من آله وصحبه والتابعين. حسن عشرة من آل التابعين. اعلموا بي فأفضل العلوم. علما يحفظ نعم القيوم. ويكثر الحب لدى القلوب. ويوصل الزوجات إلى المطلوب. احرص على حفظك للقواعد. طارقة الوساوس الشوارد. وترتقي في الود خير متقى. وتقتدي فيه سبيل المصطفى. وهذه قواعد فسرتها. على سبيل السعد قد نظمتها. جزية الخيرات كل الدهر. والذكر مع عطرانه والبر. النية شرط النجاح والأمل. بنصرة القاضية تأبى الفشل. معادل المحظور قبل آله. العقد قد سار في حرمانه. أحق شرط لازم الوفاء. استعللتم به حر النساء. البيت مبني على التسامح. دوما والاستيطار من قبائح. العرف معمول به في العشرة. فسمى ذاك الله حسن العشرة. وليس واجب بالاعتبار. بحق زوجة بلا إنكار. والنقص العقلي كالكفران. ملازما لها بلا نكران. كالنقص في الدين على الدوام. فانظر هذا تقاه للتمام. وكل عافية في تغافل. كما السلامة مع التجاهل. وترجع الأوهام لليقين. فلا يزيل الشك لليقين. فالقصد في نسائنا الطهارة. كالأصل في الأضاع والحجارة. والخط والإكراه والنسيان. أصرفه عن زوجك يا إنسان. حتى ما عن إلا أصرف البدن. وأصرف التهيب عنها والزلل. والإذن قيده سلامة الأعضاء. أحضر هذا يوصف من أعضائي. ولا يجتمع فعلان في آل القلوب. فالمشتغل بعمل لا يشغل. تعمل القرعة عند السفر ونأويه إلى قاصدا للبر ويفعل البعض من المأمور إن حال حيض دون المأمور ولا يتم الحب حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع والحمد لله على التمام بداية خطنا مع السلام على كتاب الأنبياء محمد وآله وصحبه والمقتدي وتمت الأبيات تسع في العدد بعد عشرين تزيد يا ولد الأسباب لنفعك للكلام في العلم نظم وشرح واحد إن ده علم زي ما قال الإمام علم المعاشرة يحتاج إليه محسوس عليه من قبل الشرع محتاج إليه كالحالة إلى علم السياسة والعلم اثنين ان كثير من اهل العلم من منه شيخ الاسلام ابن تيميه صرح ان هذه القواعد الفقهيه التي درسناها في الدوره الماضيه في عشر الحجه تدخل في امور الدنيا كما تدخل في امور الدين تحديدا صرح بكده على قاعده من استعمل شيئا قبل اواني عوقب في امره مش المسألة بس الفقهية اللي استعمل شيئا قبل أوانه المثال اللي بيضربوه دايما إن الواحد اللي لا يرث القاتل إن القاتل قتل من سيرث استعجالا للإرث فعقد بالإيماني شرعا فلا يرث مش الكلام ده بس من الناحية الشرعية ولا دي أمثلة لا هو في الواقع حتى ضربنا أمثلة إن ممكن واحدة تستعجل شيء قبل أوانه مع واحد تمشي معاه تقول لا امشي معاه ولا افهمه من ابني ونتعرف على بعض اكثر وفتره الخطوبه دي كذا فاستعجل شيئا كانت لها فيه امان فحرم يبتدي بقى هو يسيء الظن فيها وهي تسيء الظن فيه اكيد انت دايما مشيت معاه مشيت مع غيره يقول لا وانت اكيد دايما مشيت معاه مشيت معاه واكيد دايما تساهلت معاه مشيت تساهلت مع غيره وانت تساهلت معاه مشيت تساهلت خلصت القصه من استعجل شيئا قبل اوان عوقب بايه؟ بحرمان فإدخال القواعد الفقهية في الحياة العامة الذي يمس سوية مش بدعة من العمل لذلك نظم الناظم هذه القواعد في هذه الصورة قال أبو محمد الأسمري القحطاني في تعليقه على قاعدة من استعمل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه قال القاعدة السابقة قد تدخل في الأمور الدنيوية كما نص على ذلك الإمام النبي رحمه الله في مجموع الفتاوى فإن هناك من الأمور ما لو عاجله المرء فتوقي لذهبت فشجعني ذلك على نظم القواعد الذهبية في إنجاح الحياة الزوجية على غرار منهج القواعد الفقهية للعلامة نصر السعد ثلاثة أو اثنين سماها بالنسبة لأني رأيت ندرة في الكتابة بهذا الموضوع لا سيما بهذه الطريقة السلفية التي تؤصل القواعد الذهبية تضمن نجاح الحياة الزوجية برغم أهمية الموضوع ده برغم أهمية الموضوع إن الداعي أو طالب العلم فضلا عن العالم مش متصارف مع العالم اللي راح يدرس فقه وأصول تفسير وأصول حديث وبينه قضاه هو قضاه في بيته في الحياة ده مش هينجح لا في طلبه للعلم ولا في دعوته لا في طلبه للعلم ولا في دعوته هيبقى في خبر كامل انما حينما يؤصل لدعوته ولطلبه للعلم بدايه من اخذ الاسباب واخذ الشروط والعمل بقواعد الاركان التي تؤسس لبيت قوي في الحياه يبقى منطلق انطلاقه قويه الى عمل الديني او الدنيوي سواء العمل الديني ده كان طلب علم او تعليم او دعوه او تربيه او اي حاجه اخرى اي حاجه إنما طالب العلم اللي بدأ من هذا العلم بتأسيسه وتقصيره واستيعاب ما فيه من شروط وأركان وقواعد، أي انطلاقة ينطلقها هو العلم إن شاء الله. طيب، ولذلك أنا قلت كل الدورات اللي إحنا خدناها في إيدكم الدورة دي، وكل العلوم اللي خدناها دي فايدتها قاصرة إلا هذا العلم، ففايدته متعدية تعدي بالغ قطع المسلم زي ما تعرفون. الفائدة اللي بعد كده لأنه يطلب بالإنسان وجعا وبطلبة العلم وجع خاص أن يكون ناجحين في عمله أيا كان، فعمل ديني أو دنيوي يكون ناجح في، وفي طلبية العلم كمان ناجح وموفق وغير موفق في حياته الزوجية. ده شيء خطير ومر وشيء يعني تكاد لا تستسيغ ولا تزيغ، ان تجرعت ولم تجرع اصلا، لانه يطلب بالانسان وجه عام وبطلبه العلم وجه خاص ان يكونوا ناجحين في عملهم ايا كان وفي طلبهم للعلم مع كونهم غير موفقين في حياتهم الزوجيه. اربعه، لان طلبه العلم والدعاء شاءوا أم أبوا سيتعرضون للإصلاح بين الناس وجه عام وبين الزوجين وجه خاص، فربما أساءوا من حيث يظنون أنهم يحسنون الصنع. كثير من الناس بتخش في حالة مشاكل وما عندهاش قواعد اللعبة دي، إذا سميناها لعبة ما عندهاش قواعد المسألة دي ولا أصول، فتلاقيه يفسد من حيث أنه يظن أنه يحسن الصنع. وبس فهذه القواعد إذا جمعها في رأسي والضرارة عند حل هذه القضية وهذه المشكلة موضوع البحث يستطيع إحلالها من هذا السبب. أنا أقول لكم أمثلة إن كان في الوقت بقي في العمر البقية إن شاء الله أمثلة عملية. فجمعت لهذه القواعد، جمعت لكم هذه القواعد التي تعينكم على الإصلاح بوجه عام وبين الزوجين والخاص. السبب الخامس، لأن الأسرة هي عماد هذه الأمة وحصنها حصين، فإذا لم نهتم بها ونتصدى لتيارات هذه سواء هذه التيارات من شرفين الإنس أو الجن أو من الشرك أو الأضرار ستنهدم وهي مهدمة بالفعل، ستتهدم حصوننا من الداخل وهي مهدمة. اللي تعلم اللي بقوله يعني مش هقول يروح المحل، مش هقول يروح المحل، ونشوف قد ايه من اللي احنا بنسميه نخبه بخبات وخلاص. للاسف هناك في صور مزريه وصور مشينه، واذا تكلم بما يشين، تكلموا بما يشين للاسف. وده إن شئت فقل سبب الجهل بالقواعد والجهل بالعلم، ده علم المعاشرة، علم المعاشرة. أيضا السبب التالي هو السادس، انتشار أمية فن التعامل الاجتماعي المسهل لا سيما من الزوجين، فقلت أضرب في محو هذه الأمية من خلال هذه القواعد اللبابسة أو أكثر. طبعا دي موجودة لما يكون احنا مش فاهمين الداعي، وفضل ان احنا نتعلمه قبل ان احنا نكتس فيه، قبل ان احنا نحفظه زي ما نحفظ اي علم، يبقى اكيد هيبقى في امنيه ودي موجوده. سبعه، لاظهر ايضا كمال هذا الدين وتمام هذه النعمه، وانه ما فرط فيه من شيء لنا حاجه به لصلاحنا وصلاح ازواجنا ومرسلينا واولادنا، بل وسائل نواحي حياتنا الاجتماعيه. ثمانيه، الوقوف على طبيعة المرأة وكيفية التعامل المناسب معها من منطلق الفهم الجيد لطبيعتها مع الأسباب التي من شأنها تثري الحب بين الزوجين في قواعد من القواعد يسهل حبها ويقرب فهمها للاستعانة بها عند النزول. تخيل أنت مثلا، أنا أقول مثال بسيط، مثال بسيط يحل لك كل مشكلة أنت مغمض دخلت فيها بيت وبيت. أي مشكلة وأنت مغمض، بص ألف اي مشكله قول بس الكلمتين اللي هقول لك دول المشكله هتتحل. ايه اما بتخش المشكله ايه اللي بيبقى حريص فيها الزوج والزوجه؟ حريصين على ايه؟ حريصين على ان هما يعني كل واحد يطلع عليه ايه؟ يطلعوا على بعض، صح؟ انت ممكن تحل المشكله دي باكثر من طريقه لما تحفظ القواعد دي. بالذات عند الفايده اللي احنا قلنا الوقوف على طبيعه المرض. اللي احنا لما نوصل عند الوقوف على المجتمع هنعرف حكم كثيره. ليه النبي قال لنا اتصال اعظم دي؟ وليه قال لنا ضلع اعوج؟ وليه وليه وليه الكلام ده؟ هل المقصد منه الانتقاص والعيب و و اما يجي السوق يقعد في مشكله يقعد بقى يقول كذا وكذا وكذا وكذا على التلفزيون، انت قول له وصل لك ما تقولش اي حاجه ولا هجيبها الكنترول. اللي انت هتقوله ده هقوله لك الكنترول. كنترول من اكبر عنزه وزيرو. انت مهما هتقول مش هتكون اشجع من اللي هقوله لك ده. ان الوليه مراتك دي كافره. لا لا لا لا مش كافره يا راجل، مش للدرجه. وليه ناقص؟ ناقصة وناقصة عقل ودين وموضوع. وليه معوجة كمان؟ مش انت بالله عليك انت هتقول أنهي من اللي قلته لك ده؟ هتقول أفضح من اللي قلته لك ده؟ بابا بابا بابا ده انت كده يا عم الشيخ قلت اللي في نفسي وأكتر منك، ريحتني نفسي. طب ايه رأيك بقى؟ إن النبي قال كده وقال مع ذلك استمتع بها. يعني معقوله واستمتع بها على علمك. ولذلك لما انا ما هو قال الناصر هنا في البيتين الثلاثه اللي ممكن انتم مش واخدين بالكم منهم ان ده فيها المشكله والحل. قال ولا ايه؟ لو سمحت يا والنقص قال ايه؟ والنقص العقلي كالكفران، مش لسه قايل كده الناصر؟ والنقص العقلي كالكفران ملازمة لها على بلا كفران كنقص في الدين على الدوام فحلها ايه؟ انظر هداك الله للتمام. يعني لا تنظر للنقص لكن انظر لما فيها من تمام وكمال. زي ما النبي قال في صحيح مسلم وهيجيب لك الكلام ده، لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا ودوام واحدة معهودة وكافرة وناقصة. يبقى ايه؟ تعمل انت انظر للتمام، انظر لما فيها من تمام انت ستجد كما ستجد فيها ما تكره. اللي نادى لك الكنترول وجبالك الكنترول عشان ما تقولش لا انا اتخدعت ولا ما حدش قال لي ولا لا لا ولا ولا الكلام ما كنتش فاهم الموضوع كده. لا لا لا لا تخيل انت اي مشكله حطيت الكلام ده على الترابيزه الجزء هيتنحل شنو؟ خلاص امسك. ومع ذلك انا بيقول لك استمتع بها. ومش انا مش انا اللي بقول عشان يفتكر ممكن يقول الزوج الراجل ده ايه بيجامل مراتي وجاي معاها ويطبطب عليها. هذا ما ضد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الكلام ده. حاجه ما يشكش فيها خالص. حاجه يعني ايه؟ حاجه قدوه، حاجه مثاليه. حاجة هو اللي بيقول الكلام ده. هو صلى الله عليه وسلم بيقول الكلام ده. فشوف هنا الوقوف على طبيعه المرض كيفيه التعامل المناسب معه. لا ده احنا هنجيب ليك بقى نشرح بقى هنقول ملح ونقول لطائف المعارف البذله من منطلق الفهم الجيد لطبيعتها مع الاسباب التي من شانها تثري الحب بين الزوجين ووضع ده في قواعد من القواعد يسهل حفظها ويقرب فهمها للاستعانه بها عند النزول. الاستعانه بها عند سواء اللزوم ده يلزمك انت هذا الشخصيه او انت غيرك ممن تتصدى لحل المشكله. الامر اللي بعد كده جمع الموانع التي من شانها تثبت الود والحب بين الزوجين ونظم هذه الموانع في قواعد ايضا يسهل حفظها ويقرب فهمها لنتلاشاها ونتحاشاها اذا عملت لنا او عمل لنا بعضها. 11 محاولة التدريب والتأصيل العلمي على القواعد موضوع النظم من الكتاب والسنة وفهم وفعل سلف الأمة ومن الواقع أيضا ما استطعنا إلى ذلك السبيل. إن زي ما أنت بتقول العلم ده علم في الخلق مفقود للأسف. وعلم حتى وإن كان في بعض موجود إلا إن البعض ده بدون تفصيل ولا تدريس. فالناظم أراد إن إيه يقعد وينظم ويأصل ويدلل علشان تعرف إن الموضوع كبير. وانت عايز تبقى زوج ناجح او هي عايزه تبقى زوجه ناجحه، المساله دي لا بالدراع ولا بالفهلوه، وانما المساله دي بالعلم. المساله دي ايضا بالايه؟ بالعلم. العلم النافع والعمل الصالح. ايضا الفائده بعد كده تحويل القواعد الفقهيه الى قواعد اكثر فعليه وعمليه، بتوسيع رقعه المنتفعين بها من غير العلماء وطلبه العلم. كان بس المسؤول لا يشغل، دي قاعده فقهيه مش عارف انا شغلها باذن الله. لا نعرف احنا لسه قايلين ان انا لو شغلت الكليه شغلانه ما ينفعش اشغلها بشغلانه ثانيه، ما ينفعش اشيلها بشغلانتين في مره واحده. ما جعل الله الرجل من قلبين في جوفه، وللمراه من باب اولى، للمراه من باب اولى. فالمسؤول لا يشغل. زي ما الكلام ده قاعده فقهيه، وهو قال ايه؟ قال مثاله المرغوب والمسبب. قل يا عبد الرحمن من الاول بده لي مثاله المرغوب والمسبب من اول، وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرغوب والمسبب. يعني واحد دي قاعده فقهيه، انا بقى في كتاب قاعده فقهيه لكن ما عملتش فيها في حياتي العمليه، لا هي انا حياتي الزوجيه. يعني انا مثلا راهب، عندك راهب اديتك مثلا روشتين لزوجتي راهب واستلفت منك بناء على الروشتين، فده مثاله المرغوب والمسبب. ينفع انا ابيع الراهب ده؟ لا، هو منشغل براهب، يعني المرغوب ده منشغل بحاجه اسمها راهب مش هيشتغل بيها. مثال، انا مثلا رهنت لك بيت في مقابل دين، ينفع اروح وهو مرهون اجره اذا كان الايجار ده يخل بالرهن؟ ما ينفعش. او ابيعه اذا كان البيع ده يخل بالرهن؟ ما ينفعش. فايه؟ وكل مجهول لا يشغل مثاله المرهون والمسبب. يعني ايه المسبب؟ اللي هو سبيل الله الموقوف. يعني انا وقفت البيت ده للتحفيظ، خلاص ده بقى مشغول بايه؟ بالوقف على التحفيظ المقام. ما ينفعش اقول ايه؟ لا ده انا ايه؟ انا ممكن ااجره لواحد يتجوز فيه. ما ينفعش. واكرمه واقف معاه بدل ما هو خمس قروش خليها بس والباقي بره. لا، ده مشغول بايه؟ بالوقف. وكل مشغول لا فلا يشغله مثاله المرغوب والمسبب. الكلام ده بقى احنا قلناها ايه؟ ولا يستمع فعلان في آل فلو، فلو دي يعني يا فلان، فلو دي يعني يا فلان العرب، ولا يستمع فعلان في آل فلو يعني يا فلان، ما تجمعش على شغل شغل على دكتور شغلتين، لا يستمع فعلان في آل فلو فالمجهول بعمل لا يستمع. فهمتم؟ طيب تعالوا نشوف بقى يبقى هنا الفائده اللي بعد كده 12 اللي هي تحويل القاعده الفقهيه لقاعده اكثر فعليه وعمليه، بتوسيع رقعه المنتفعين بها من غير العلماء وطلبه العلم. غير العلماء ما تبقاش بس القاعده الفقهيه انا بستخدمها كده وبس، لا، ده انا حولتها بعد التصرف فيها لقاعده اكثر نفع واكثر عمليه. ماشي؟ طيب 13، ولأن العلم إذا لم يعمل به البحر كما جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هدف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا البحر. وهذه القواعد الذهبية في إنجاح الحياة الزوجية صورة من صور العمل بهذه القاعدة الفقهية، لذلك صرتها بهذه الطريقة اللطيفة. 14، ولألفت النظر لأهمية الحياة الزوجية في الإسلام، ولدى السلف الصالح سلف الأمة الكرام حيث وضعوا لنجاحها الشروط والقواعد والأركان. مسألة مش سهلة إن أنت تبقى ناجح دي في الحياة الزوجية، مسألة مش سهلة، وهيترتب عليها مسائل غاية الخطورة. شفتوا أهمية المنظومة دي؟ وشفتوا أهمية شرح المنظومة؟ وشفت أهمية هذا العلم اللي هو علم المعاشرة لهذا ولغيره؟ نظر الناظم النظم وشرح الشارح الشرح، وقعدوا هذه القواعد، ووضعوا هذه الأركان والشروط، وبينوا أيضا لوائح الحكم حتى تؤسس بيوتنا من الداخل كالحصون وكالقلاع التي لا تتأثر بالتيارات، لا شرقية ولا غربية. أقيم الصلاة وكمل إن شاء الله بعد. حابب خالد والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده النبي مصطفى وبعد. بدأ الناظم كما تقدم معنا بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي الخالق وجامع الزوجين من تفرقي، ذي المنن الواسعة الغزيرة والآية الباهرة الكثيرة. طبعا زي ما خدنا في القواعد الفقهية ان هو بدأ بالثناء بعد البسملة بالحمدلة، والثناء على الله بأسمائه العلى أو صفاته العلى وأسمائه الحسنى، واختار من أسماء الله ما يناسب ومن أفعاله ما يناسب هذه القواعد. فهو الحمد لله العلي الأرفاقي وجامع الأشياء ولا أفرقي. ليه جاب كده؟ على اعتبار أن القواعد تجمع تحتها مسائل كثيرة، صح؟ فهو الجمع على الحقيقة والمفرق على الحقيقة. الناظم هنا بعد البسملة جاب الحمدلة وجاب العلي الخالق. ليه؟ لعلمي أحيانا يتصور الزوج بقوامته على امرأته وعلوه عليها أنه يعني قاهر لها، لا شيء فوقه يعلو. فأتى الناظم باسم الله العلي حتى يبين للزوج تحديدا أن العلي الأعلى فوقك وأن الله أقدر عليك منك عليك. الحمد لله العلي الخالق، جمع الخالق على الإشارة للآيات اللي هو من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هو قال هناك للحكم الباهرة الكثيرة، هنا الآية الباهرة الكثيرة، الآية جمع آية، وأصل في الآية ما أشرت إليه آنفا من قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. تقدم معنى البسملة والحكمة من البدء بها أن معنى البسملة هي أبدأ بسم الله مستعينا ومتبركا يا عم عمر، بيبدأ إيه بالبسملة بالله عمر. وإيه معنى البسملة كده تقدر تقولي؟ تقدر تقولي؟ ما تقدرش عشان أنت كنت بتلعب. أبدأ مستعينا ومتبركا بكل اسم من أسماء الله الموصوف بالرحمة الواسعة، الموصوف بالرحمة الواسعة. وبدأت البسملة تأتيا بالكتاب العزيز الذي بدأ فيه سبحانه وتعالى بالبسملة، وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله إلى الملوك والأمراء كما بدأ في رسالته الثابتة في أول الصحيح بهرام بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله وعبد الله رسول الى رب العظيم الروم اسلم تسلم بك الله لك مرتين، فبدأ فيها بالبسملة. وذكرت لك انا هنا في الهامش ابواب في الادب المفرد للبخاري جاء فيها ان ده عمل السلف الصالح في البدء بايه؟ بالبسملة. يبقى عرفنا معنى البسملة دي، انا مش هكررها كتير باختصار شديد وانت عندك كل الشرح سواء هنا او في غير هنا من الكتب. يبقى بدا ليه بالبسمله؟ تاسيا بالكتاب العزيز. وايه تاني؟ وبهذه المسلسلات في رسائل الى الملوك والامراء، وهي ايضا في البدايه فيها في معنى الاستعانه، لان هي ده معنى البسمله، ابدا مستعينا ومتبركا بكل اسم من اسماء الله الموصوف بالرحمه الواسعه. وعلشان نفرق بين البسمله بمعنى الاستعانه والبسمله بمعنى الحالف بالله، وضع بين الباء ولفظ الجلالة كلمة اسم عشان ما تبقاش بالله الرحمن الرحيم يبقى حالف قتل، ده أقول بالله عليك تعمل كذا، بالله عليك كذا، بالله الرحمن الرحيم تعمل كذا، بالله يبقى ممكن يكون بتقسم مش بتستعين. لكن حتى يفرق بين القسم والاستعانة وضع لفظ اسم أو كلمة اسم، بل بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أبدأ مستعينا ومتبركا بكل اسم من أسماء الله الموصوف بالرحمة الواسعة الرحمن الرحيم. ماشي؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي الخالق. بدأ بعد البسملة رغما ونطقا حط البسملة، وبدأ بداية بعد بداية بالحمدلة زي ما احنا قلنا في شرح البيكوني، أبدأ بالحمد مصلي يا معلاه، هو بدأ بالحمد ولا بالبسملة؟ قالوا بدأ بالبسملة نطقا وبالحمدلة رغما، يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم لسانه وما كتبهاش في النظم، وبدأ في النظم بالحمدلة. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي مرسلا، وهو بدأ بالحمد وسلم بالصلاة على النبي زي ما عمل البيكوني، عمل ناصر السعدي، عمل التلميذ بتاعه هنا. الحمد لله العلي الخالق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر من لم يبدأ بها يعني بالحمدلة فخطبته كاليد الجزماء أي المقطوعة، كما قال رسول صلى الله عليه وسلم كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء. واحد يقول لي ليس فيها تشهد، بس مش ليس فيها حمدلة، ما هو التشهد ده فهم البلاغ. وتبع له الألباني إن المقصود بالتشهد خطبة الحال، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وفيها وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهو هنا قال فيها التشهد، يعني إيه؟ أصل فيها خطبة الحاجة اللي بدايتها الحمد لله، وفي أضعافها التشهد. فهمتم حاجة؟ يبقى لماذا بدأ المصنف بالبسملة؟ معرفة تأثير في الكتاب العزيز ولدرجة الاستعانة والتبرك. ماشي؟ وبهذه النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله إلى الملوك والأمراء، وعلى هذا عمل السلف من المصنفين وغيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الخالق. ليه؟ بعد البسملة بدأ بالحمدلة حتى لا تكون خطبته اللي هي كالمقدمة لهذه المنظومة كاليد المقطوعة، إذ لم تتضمن الحمد والثناء على الله عز وجل بما هو أهله. الحمد لله العلي الخالق. ماشي؟ طبعا احنا قلنا الفرق بين الحمد والمدح وبين الحمد والشكر بما يغني عن اعادته هنا، ان معنى الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبه والايه؟ والرحمه. الله يفتح عليك. يبقى وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبه، ليه قال مع المحبه؟ عشان يفرق بين الحمد والمدح. فالمادح يصف الممدوح بصفات كمال وينزهه عن نقص، لكن قدر العلم يبقى ده مدح. لكن مع المحبة والتعظيم يبقى حمد، مع المحبة والتعظيم يبقى حمد. ولذلك استقراء النصوص القرآنية لا تجد الحمد إلا وبعد إيه؟ ثناء على الله بوصفه بصفات كمال أو بتنزيهه عن نقص. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والارض، جاعل الملائكة يرسل أولي أجنحة، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. إذا هو وصفه بصفات كمال أو تنزيه عن نقص مع المحبة والطاعة. الحمد لله العلي الخالق. الحمد لله العلي الخالق وجامع الزوجين من تفرقه. الحمد لله العلي الخالق، احنا قلنا هنا اختار من اسماء الله الحسنى العلي ليشعر الزوج ان الله اعلى واجل، وان الله اقدر عليه منه على المراه. الخالق اشاره الى قوله تعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. الله ممكن تجدوا من الشرح اللي بقوله مش عندكم اكتبوه، اللي عندكم خلاص مش عندكم اكتبوه. وجامع الزوجين من تفرقه، برضك الثناء على الله بهذه الآية الباهرة. مين هما الزوجين هنا؟ إما آدم وحواء وعند كل زوجين. إن آدم وحواء مما تشمل كل زوجين، لأن آية من آيات ربنا إن جمع بين آدم وحواء بعد ما نزلوا من الجنة، بعد ما نزلوا أخبرهم الله عز وجل من الجنة، يقال إن هم اجتمعوا في عرفات، ويقال إن في أحد أسباب تسمية جبل عرفات بعرفات. يبقى حواء وآدم وسائل الأدب، أما حواء وآدم فلما جاء في تفسير قوله تعالى: فإذا أخذتم من عرفات قال الموردي، واختلفوا في تسمية المكان بعرفة على أربعة أقاويل، أحدها أن آدم عرف فيه حواء بعد أن وضعت من الجنة، لأنه هو نزل في مكان وهي نزلت في مكان، والشيطان نزل في مكان والحية نزلت في مكان، كلها في كتب تفسير أهل السنة مش في تفسير أهل البدع. فتعرف آدم على يعني الإمام وقت من أئمة الشافعية، من أئمة نفسه هو صاحب كتاب الأحكام السلطانية، وصاحب أدب الدنيا والدين، صاحب كتب كثيرة ودليلة ونافعة، هو صاحب كتاب المدة والعيون اللي هو تفسير الوالد، اللي هو يلقي أربع قويم منها القول ده، إن في حكمة من تسمية عرفة بعرفة، مش أنا قلت لكم من العلم ده، حتى هو في ذاته ملح ولطائف، وفي الشرح ستجد الملح ولطائف أيضا، ستجد الملح ولطائف. أحدها أن آدم عرف فيه حواء بعد أن مهبط من الجنة، والجميل في الشرح إن مفيش شاهدة ولا والدة إلا وهي موثقة. يعني ما قلت لكم إن ده العلم ده علم حتم الشرع عليه، ولأننا في حاجة إليه كما كحاجتنا لعلم الحكمة والسياسة. كلام ده مين قال الجن؟ لما قلنا إن تحويل القواعد الكلية لقواعد ذهبية في إنجاح العلاقة الزوجية أو الحياة الزوجية، مين قال كده؟ ابن تيمية. تيمية القواعد دي مش بس قواعد لإعمالها في الفقه فقط، بل منها ما ينسحب على أمور الدنيا زي قاعدة من استعجل شيئا قبل أولاده نوصل في الحمام. نص الشيخ الإسلام أن القاعدة دي تدخل في أمور الدنيا، تدخلهم. لما أنت تقول الكلام ده أقول لك جبته منين؟ جبته لك منين؟ حلوة جميل جدا، وهتلاقيه الكلام ده زي ما هتلاقيه بره كده بس. حلو؟ طيب هنا جامع الزوجين من تفرق، مين الزوجين؟ آدم وحواء وكل زوجين تاني. قال القرطبي: وقيل لأن آدم لما هبط وقع بهن، وحواء وقعت بجده، فاجتمع بعد طول الطلب بعرفات يوم عرفة، وتعرف تعارفا فسمي اليوم عرفة والموضع عرفات. قال الضحاك بن مزاحم: ليش أساطير الأولين؟ ولا أبي إلا وإلا ولا أمه الغلا ولا ولد المسلوخ. ماشي؟ طيب. وأما سائر الأزواج وهي الحمد لله العلي الخالق وجامع الزوجين آدم وحواء وسائر الأزواج من تفرقه. أما سائر الأزواج فلما جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. يبقى مين اللي جامع؟ ربنا سبحانه وتعالى. وهي دي آية حتى نبه عليها بعض العلماء أدركوا كلامه إن هو إيه؟ ومن آياته أن خلق لكم لأنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. تخيل واحدة من لحظات كانت مكسوفة بالصدق ومكسوفة بالصدق من لحظات سؤال وغريب عنك، ولا تقرب لها ولا منك أي علاقة، بل هي في شدة الحياة منك وأنت في غاية ممكن تتصدر عرض من إيه وأنت رايح تتجوزها. في المعدة دي عجبتك وعجبتها وعجبتها، هوب راح أبوها عقد عليه وعقدك وبقت مراتك. في ثواني البنت الحقيقية دي اللي ما تعرفهاش ولا تعرفها والوالد الحقيقي ده اللي ما يعرفهاش، في ثواني حصل بينهم علاقة قمة في الحب وقمة في المعاشرة. إيه ده؟ إيه اللي حصل؟ ده الدنيا اتهدت، الدنيا اتهدت 180 درجة. ده كأني أعرفهم من بعض من زمان، هي برضه بتقول كده أنا كأني أعرفهم من زمان، هو بيقول أنا كأني أعرفهم من زمان، وهو وإنت إحنا كنا الناس متخصصين يا ولية، وبعدين إيه؟ وبص كده بقى يعني إن الله لا يستحي من الحق. يحصل بقى إيه اللي يحصل في السوق والسوق؟ أنا قلت أنت كنت مرة من شوية مش قادر توصلها لتوصيلة، تعملوا العملية البيضاء دي مع بعض بعد العقد في ثواني. دي آية ولا مش آية؟ آية. ومن آياتي ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وما كانش لبينكم لا أصهار ولا أنساب ولا أي علاقة ولا أي علاقة. آية من آيات ما كانش حقا. ولذلك آية من الحمد لله العلي الخالق وجمع الزوجين من تفرق وجمع بينكم وأشار بذلك الآية الكريمة ولقوله تعالى ولقوله صلى الله عليه وسلم وجمع بينكم في خير. الأثر أخرجه الترمذي وغيره وصححه غير واحد منهم. وجمع بينكم في خير ماشي، بارك الله لك أي الخصوص، أكثر الله لك الخير. إشارة لقوله تعالى أن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله، وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث حفر الله أن يعينهم منهم المتزوج يريد العفاف. الشيء وجمع بينكما في خير أي في طاعة وصحة وعافية وسلامة وملائمة وحسن المعاشرة وتكثير ذرية صالحة. شفتم الجمال؟ جمع الزوجين من تفرق وبعد الجمع وبعد الفرقة وبعد اللي ما فيش علاقه خالص من حبايب للدرجه دي، حبايب وبيننا صحه وعافيه وسلامه وملائمه وحسن عشره وذريه كثيره. جمع بينهما فنان لان الجمع يحصل المطلوب وهو التناسل في خير يشمل جميع احوالهم في كل حال. الحمد لله العلي الخالق وجامع الزوجين من تفاوت ذي المنى، جامع منا والمنى كسدرة وسدر، والمنى هي النعمة، المنى هي النعمة. وتلاحظ بقى ان الشرح ده بيتميز عن الشرح اللي احنا اشتريناه من بعض الفقهيه، لان ده الحاكم بيشرح لك الكلمه ومعناها وبالدليل شرح مباشر، انما الثانيه كنا تايهين فيها شيء كل ما عشان ما يجيبش الجيد في الاول والقدام انتهاء الشرح ده جمع كده ايه؟ كم كلام كم عارف وكم حته حطهم تحت الايه؟ تحت البيت ده. اما هنا لا شرح، هنا شرح قوله ذي المنن، يعني ذي يعني صاحب المنن جمع منن، والمنن يعني نعم، يعني من نعم الواسعه الغزيره. اشاره لقوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أسبغ يعني أوسع، يبقى ذي النعم الواسعة السابقة. أما تقول ثوب ثابت يعني واسع وفضفاض وطويل، هنصنع إيه؟ هنصنع سابغات وقدم في الصرف، سابغات يعني خلت دروع كبيرة يعني طويلة، تحس تحمل جندي من اي ضربه من عدو. ذي النعم الواسعه الغزيره يعني الواسعه السابقه، اشاره لقوله تعالى واسبغ عليكم نعمه ظاهره، اسبغ يعني اوسع واتم عليكم نعمه ظاهره حسن الصوره وامتداد القامه، انك ايه؟ واحد طويل عريض شاب حلو نعمه كبيره ظاهره، هذه ظاهره. وباطنه هي المعرفه في القلب، هي المعرفة في القلب. أما ظاهرة الإسلام والباطنة ما سطره الله علي وعليك من المعاصي، أما الظاهرة الخلق والرزق، والباطنة ما أخفاه الله من العيوب والذنوب، وما أعطاه من الزي والثياب الباطنة متاع للملاذ، أما الظاهرة الولد، والباطنة الجماع. كل دي نعم ظاهرة وباطنة، كل دي نعم ظاهرة وباطنة. الكلام ده قال الوحيدي والعز بن عبد قال الوحيد العز بن عبد سلطان العلماء. يبقى من المنن الواسعة الغزيرة في غزارة المطر، في غزارة تعبير عنها بنيام متتابعة كثيرة نافعة. ولقوله تعالى: ولا تأكل من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بل بعض العلماء قال: آتاكم مما سألتموه ومما لا تسألون. يعني اللي سألته خذوه ولما سألتموش خذوه. وإن تعدوا نعمة الله إنعام الله لا تحصوها، يعني لا تقوموا عد إنعام الملك الأعلى الأعلى. شوفوا عشان كده قال إيه؟ الحمد لله العلي الأعلى العلي الخالق وجامع الزوجين من تفرقه، ذي المنن الواسعة الغزيرة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني لا تقوموا عد إنعام الملك الأعلى الذي له الكمال المطلق، أو تأخذوا في عده لا تطيق عد أنواعها فضلا عن أفرادها، فإنها غير متناهية. قال بعض السلف: آتاكم من كل ما سألتموه وما لم تسألوا. أعطاكم منه وأعطاكم منه. الكلام ده تجدوه في الواحد وغيره. والآية الباهرة الكثيرة، الآية العلامة من آيات الله والجمع، الآية العلامة والآية من آيات الله وجمع الآية آية، آية آي جمع آية، آية آية وآية وآية، آيات أو آية ثم على آية وثم على آية ماشي. ولذلك هنا والآية الباهرة الكثيرة، والآية الباهرة الكثيرة. الباهرة: بهر فلان فلانا إذا علاه وغلب، وقمر باهر إذا على الكواكب ضوء. أما قولهم بهرني الشيء، فإن الباهر الذي يبلغ غير التكلف، ومنه قيل القمر باهر، يعني آيات ربنا تعرف وتبهر وتقهر بدون تكلف، بقوتها كده، بقوة هذه الآيات. بهرني الشيء أدهشه حيره جذب انتباهه. فالله عز وجل للآية الباهرة الكثيرة، الآية التي تبهر وتدهش وتحير، كثرة وقوة كما وكيف. لهذا قال الشعراوي رحمه الله: إن الآية هي الشيء العجيب الذي يقف عنده العقل مندهشا دهشة تورث إعجابا، وإعجابا يورث يقينا بحكمة الخالق. من هذه الآيات العجيبة الباهرة: أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أن خلق لكم. والآية هي التي احنا قلنا لسه منسجمة غريبة عنه وعنها، بعد ثانية اتشال كل الحوادث. يعني من جنسكم ونوعكم، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، يعني من جنسكم ونوعكم، يعني المرأة هي من الرجل، حواء من ضلع آدم كما ثبت في الصحيح، بل ثبت في الآية من آية: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه، أو سائر الأزواج من أمثالكم من الرجال لتسكنوا. يعني الحمد لله ما جعلش ايه؟ ما جعلش زوجتك جنيه، جنيه بنت جنيه، وعفريته بنت عفريت، هتسكن لجنيه ازاي؟ دي هتعفرها وهتجنيها، مش هتكون منها لا سكن ولا مودة. والله لو اراد ذلك لكان، لكن من رحمته سبحانه بنا ان جعل لنا ازواجا من انفسهم، انسيه وانسيه، يحصل منهم الانس والسكن والمودة والرحمة. الحمد لله اني ما شرحش الجمهور يعني ايه الطرف الثاني حيوان، يبقى واحد انسان طرف انسان وطرف حيوان، شيخ ابدا انت ولا تزلم ولا سكن ولا سكن ولا اي حاجه خالص. انما جعل الايه الباهره ان جعل ايه؟ ان خلق من ادم حواء، فتمت الايه القسمه الرباعيه، انه سبحانه وتعالى في الخلق لبيان كمال قدرته، أنه سبحانه خلق امرأة من رجل بلا امرأة، يعني بلا تزاوج، يعني ما كانش في امرأة جمعها آدم وخلفت حواء، ده خلق حواء من آدم من ضلع أعور من آدم، وأعور ما في ضلع أعلى، وخلق عيسى من امرأة بلا رجل بلا زوج، وخلق يحيى من أب وأم عجوز عقيم زي ما خلق إسماعيل. أقل وأنا عجوز وهذا بعد شيخة. وخلق من كاشيك من عدم، وخلق من عدم آدم عليه السلام. فتمت هذه القسمة أبو العليم لتسكنوا إليها تستأنسوا بها وجعل بينكم مودة محبة ورحمة شفقة، أو المودة الجماع والرحمة الولد، أو المودة حب الكبير والرحمة المنوع على الصغير، أو رحمة بين الزوجين، أو إن أنت تحبها وهي صغيرة وترحمها وهي كبيرة. ثم الصلاة والسلام الصرمدي على الرضا محمد والمجتدي. وإلا بس في تكرار شيء من آله وصحبه والتابع بحسن عشرة لآل التابعين. ثم الصلاة والسلام الصرمدي. الصلاة أردف الحمد بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إحنا قلنا بدأ بالبسملة تأثير بالكتاب العزيز سبحانه من شخصنا في الرسالة. ثم سن بالحمدلة لأن النبي قال كل خطبة ليس فيها التشهد كي يزن إثنان. ثم سن بعد الحمدلة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأثر. كل أمر ديبان لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني والصلاة عليه فهو أقطع. نعم الحديث فيه بعض لكن ده هو شاهد لعمل المصنفين وصانع هذه المنظومة إن هم بيبدأوا البسملة دي وبالحمد لله وبعدين يصلوا على النبي دي. أبدأ إن دي كما اشترط في مقدمة كل خطبة للجمعة جعل ذلك كالشروط وكالأركان كما خضع ذلك بعض المذاهب، بل بعضهم اعتبر الخطبة ما تصحش إلا كده. أرادوا أن يكون خطبة كل منظومة يعني مقدمتها أيضا تشتمل على هذه الشروط والأركان اللي هي البسملة والحمد لله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أيضا لأن بعد الحمد لله سنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي هو الوسط بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى في تبليغ الكتاب، صح؟ يعني أي علم يا مولانا هيجي هنا جنة منين؟ من النبي. إذا بعد ذكر الله والثناء عليه لابد من الصلاة على رسول الله الواسطة المرسل إلينا من قبله سبحانه، فهذا الخير وهذه القواعد الذهبية. فهمتوا؟ طيب ومعنى الصلاة في اللغة دعاء، صح؟ لحديث إذا دعاك أبوك فكنت صائما فصل له، يعني ادعو له. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله ذكره والثناء عليه بالملا تعالى كما ذكر البخاري ذا تعليقا عن أبي العالي. أما الصلاة منهن على النبي أو من الملائكة على النبي معناها يعني الدعاء لا. الدعاء لا. أما الصلاة من الله فهي الثناء والذكر كما قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الصلاة هنا من الله هي ذكره والثناء عليه في الملأ الأعلى. ماشي؟ طيب ثم الصلاة والسلام. معنى السلام له فيه أقوال، منها الأمانة ومنها السلام من النار. ثم الصلاة والسلام من الله على رسوله يعني أمان من النار أو مما من شأنه أن يخوف أو يعذب. السلام على النبي من ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم وفي أمان مما يخاف أو مما يخوف أو مما يحزن. ثم الصلاة والسلام ومنها اسم من أسماء الله الحسنى اللي هو السلام الملك القدوس السلام المؤمن. ولما أرسل جبريل بالسلام إلى خديجة فقالت خديجة رضي الله عنها إن الله هو السلام ومنه السلام. والمراد على ذلك السلام على حفظك ورعايتك مثولا لهما وكفيل بهما، يعني أنت كفيل وحق بالحفظ وحق بالرعاية وحق بالسلام والنمام من الله عز وجل. ثم الصلاة والسلام السرمدي. السرمدي يعني ما لا أول له ولا آخر، ما لا يعني لا إله الأبد، الأبد ده لا آخر له، إنما قد يكون له أول. لكن السرمدي ممكن أن يقول ثم الصلاة والسلام الأبدي، لا الأبدي مش أعلى من السرمدي، الأبدي لا آخر له وقد يكون له أول. أما السرمدي لا أول له ولا آخر، يعني صلاة وسلاما دائمين متتابعين لا أول لهما ولا آخر لهما على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة والسلام السرمدي، السرمدي يعني ما لا أول له ولا آخر. ليه؟ لأنه سبب بقاء نفسي، البقاء الأبدي في النعيم السرمدي. مين اللي سبب ده؟ يعني لو أنا وأنت نعمنا في الجنة وخلدنا فيها خلود سرمدي لا أول له ولا آخر، مين سبب الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ وحدها يمشي الجنة إلا به، وإلا بالخلق كل من يدخل الجنة إلا من أبى، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، مش حد يمشي الجنة إلا من وراءه صلى الله عليه وسلم، وإلا هو سبب من أسباب دخوله الجنة. فإذا كان هو سبب النعيم السرمدي لنا، فحق علينا أن نصلي عليه صلاة سرمدية أبدية. طبعا أنا أعتقد أن الكلام ده لوال، إن الكلام ده مش كلمة سرمدي دي ما تسمعهاش إلا في الصوفية، فتفتكر الكلام ده درواشة؟ لا مش درواشة. ثم الصلاة والسلام السرمدي على رضا محمد، محمد صلى الله عليه وسلم على رضاته، ومعناه كثير المحمد، والمحمد الذي حمد مرة بعد مرة كالممدح الذي مدح مرة بعد مرة، وهو أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم محمد. تكرر ذكره في القرآن، من ذلك قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هل هو بس الآية دي؟ أبدا. وما كان محمد ألا أحد من رجالكم، صح؟ وفي الحديث في الصحيح أو في الصحيحين أنا محمد وأنا أحمد وأنا الناحي الذي ينحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدم، وأنا العاقل. لهذا ولبين اختار المصنف من أسماء رسول الله الكثيرة اسمه محمد، لأنه الأكثر والأشهر، ماشي؟ ولأنه الأكثر ذكرا في القرآن والأشهر ذكرا في السنة وفي سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة والسلام السرمدي على الرضا محمد والمقتدي، يعني الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم محمد والمقتدي به. من دول؟ من المقتدي دول؟ من آله وصحبه والتابعين، من آله وصحبه والتابعين. الآل يعني أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. قال الناظم في الشرح: وهذا هو المعنى البعيد العام لكلمة آل، وثنى معنى قريب خاص وهو من حرمت عليه الصدقة. ومن الأول قول بعضهم: آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا أقاربه صلى المصلي على الطاغي أبينا. فهنا ممكن يكون حد من قرايبه مش من آله، يعني مش من أتباع كأبي لهب، ممكن هذا مش قريبه خالص ومن آله، يعني من أتباعه. ولهذا قالوا في تفسير قول الله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، مش أهله، آله يعني من آل إلى عمله ومن تبعه على فعله وطغيانه، آل إلى طغيان فرعون وصار من آله، مع إن أهله منهم أكثر النساء، وسيدة نساء أهل الجنة، من سيدات نساء أهل الجنة أكثر. إذا هنا الآل هم الأتباع في الخطأ أو في الصواب، في الخطأ أو في الصواب، ماشي. أما من الصواب فهي اللهم صل على محمد وآل محمد، يعني أتباع. وإذا قلنا أتباع يدخل فيهم آل بيت، الأتباع من آل بيت من باب أول، صح؟ يدخل فيهم الأتباع من آل بيت من باب أول. آل النبي هم أتباع ملته من المعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا أقاربه صدر يصلي على الطاغي أرنها. يعني احنا لو احنا أصلنا الأقارب حتى ولو ما كناش أتباع، يبقى لما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يبقى صلينا على أبيها، وده بعيد، ده بعيد أن يكون. يبقى هنا إيه؟ على رضا محمد والمقتدي من آله وصحبه. كان في الدايقونين إن الصحب دول جمع إيه؟ صاحب. والصاحب هو من نقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولم تخلل أن تكون على صحيح، صح؟ وجبنا الكلام ده في إيه؟ فاكرين البيت اللي فيه صح؟ وموقوف زكي وما أضفته إلى الأصحاب من قل ورائي، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف سكر. صلى الله على النبي وخالف وحالف وحال ايه مرة ما تتأكدوا في الأكل نخاف في الأكل ماشي. طيب يبقى هنا الأصحاب جمع صاحب، والصاحب هو استراحة، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. لقي احنا قلنا التعبير باللقي اولى من التعبير بالرؤيا، ما قالش راى النبي ليه؟ حتى لا يقرب رؤيان الصحابه كمين كعبدان بن مكتوم، ولا يدخل في الصحبه من ليس بصحابي ممن راه في المنام. صح؟ مش احنا قلنا الكلام ده؟ فقلنا التعبير باللقي اولى من التعبير بالرؤيه البصريه. من لقي النبي مش من راى النبي، اذا هو من لقيه مؤمنا به. قيد اخر اخراج من لقيه وليس مؤمنا به ده مش صحابه، ومات على ذلك ولو تخلل ذلك رجع لو ابتدى وبعدين رجع الاسلام زي ما هيرجع شرف الاسلام ترجع له شرف الصحابه. هم دول اصحاب، وهم دول بقى اللي فيهم الايات الجميله الكثيره اللي بتثني عليهم، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله على النبي لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يعود تحت الشجر، محمد رسول الله الذين معه الشداء على الكفار رحماء، كنتم خير امه اخرجت للناس، وكذلك كل الكلام ده يدخل اول ما يدخل فيه الصحابه رضي الله عنه. وهو اللي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لو انفق احدكم ايه مثل احد جبل مثل جبل احد ذهب ما بلغ ذلك مد اهلي ولا نصيبي. يعني لو انا وانت قعدنا نشوف قد احد ذهب واحد فيهم فلنتصدق بمد اهلي او برج او اي حاجه، ده احسن من الجبال الذهب اللي احنا بنتصدق بها دلوقتي. ماشي. على رضا محمد والمهتدي من آله وصحبه والتابعين. التابعي هو اللي لقي الصحابي كذلك، يعني إذا قلنا الصحابي من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك ولم يخل ذلك ردته على الصحيح. وقلنا إن الإخراج المخضرم اللي هو إيه؟ اللي هو أسلم في زمن النبي بس ما شافوش. زي مين؟ زي عميد السلماني الله يفتح عليه، احد اصحاب علي بن ابي طالب. ماشي؟ طيب في الحاله دي ده مخاطره، منزله بين التابعين والصحابه. منزله بين التابعين. طيب مش موضوعنا ده تعريف تعريفات عشان نقول ان احنا صلينا اول ما صلينا على النبي بعد الثناء على الله عز وجل بما هو اهله على رضا محمد والمقتدي به من آله وصحبه والتابعين له بإحسان. وكلمة التابعين ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يبايعه على الهجرة، فقال ذهبت الهجرة لأهلها بلاد البيع على الإسلام، فإن بايعت فأنت من التابعين بإحسان. صرح النبي كده، فأنت من التابعين يعني المهاجرين بإحسان. شفتوا؟ يعني ممكن يكون صحابي وتابعي، صحابي من جهة أنه لقي النبي، وتابعي من جهة أنه لم يهاجر لكن اتبعه بإحسان. اتبع المهاجرين بإحسان. فهمتم؟ طيب، من آله وصحبه والتابعين اقتدى النبي فيه، والمقتدي المقتدي اقتدى النبي فيه في حسن عشرته بلسانه، أو هنا من آله وصحبه والتابعين بحسن عشرته لآل التابعين. يعني ايه؟ يعني اقتدى بالنبي، سواء المقتدى من الصحابه او من اهل البيت او من الصحابه او من التابعين باحسان الى يوم الدين، اقتدى بالنبي في الجزئيه دي، تعرف القاعده الذهبيه في نجاح الحياه الزوجيه، بحسن عشرتي لآل التابعين. يعني التابع الاولاني في التابع الثاني، هنشوف بحسن عشرتي لآل التابعين. هل جبنا معنى حسن العشره؟ ما نبداش. هل جبنا معنى حسن العشره في شرحنا لقول الناظم عفى الله عنا وعنهم، والعرف معمول به في العشره، فافهم هداك الله حسن العشره. هل جبنا معنى حسن العشره لغه، ومعنى حسن العشره استراحه؟ عشان كده احنا سيبنا لها بياض هنا، سيبنا لها بياض هنا، ممكن تديروا هناك وحطوها هنا، لكن المراد بالتابعين هنا ايه هو؟ يبقى المقتدي بالنبي في حسن عشرتي، فحسن عشرتي للاهل جميعا وللتابعين غير الاربة من الرجال. هنا التابعين بقى، التابع هنا بيكون ايه؟ الخادم. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن عشرته حتى للخدم، فما بال اولى هيكون ايه؟ حسن العشره لمن فوق ذلك. اصل انت عايز تعرف فلان ده حسن الخلق ولا لا، شوفوا بيعمل، لو عنده خدمين شوفوا بيعمل ايه معاهم، لو عنده موظفين شوفوا بيعمل ايه معاهم، لو عنده بوابين شوفوا بيعمل ايه معاهم، اخلاقه ايه؟ ما انا ممكن اكون اخلاقي كريمه جدا وكويسه جدا مع مدير، ده طبيعي مش هنخاف منه، صح؟ مع استاذ خايف منه برضه وليه هيبه برضه، لكن الخدم انا خايف منه ليه؟ وشوفوا النبي بقى ضرب المثل الغامي، وبعدين الخدم ده ممكن اكون خايف من المدير لان احنا على ملا، او الاستاذ لانه على ملا، ها يعني لو شردت يا شردت على ملا، لكن الخدم ده انا في البيت محدش يهمني انا هو. فالمكان اللي هيحسن العشره للتابعين، هو للتابعين غير مكرر بلاش العشره، يبقى ده فعلا فعلا ما احسنش الا تقوى لله، والا ادب جاب خلق عظيم هو عليه. فلذلك انا هو ذكر الناظم عفى الله عنه وعنه، ذكر التابعين الكامل علشان يقول لي ما تيجي النبي صلى الله عليه وسلم واحد يقول لي خدمت النبي انس، خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يقل لشيء فعلت بما فعلت، الحديث معروف اهو، بس اللي مش معروف فيه الجانب بقى الجميل، اللي ممكن واحد قوي قوي قوي يبقى قدام الناس بريفكس جنتلمان على خلق عظيم، لكن في بيتهم بيعمل ايه؟ ممكن في البيت يبقى جنتلة لمدة ساعة، لكن ايه؟ ده 10 سنين الراجل الطيب مش 10 ساعات، 10 سنين الخادم بتاعه بيقول لك حسن عشرته معاه ايه؟ ده شيء لا يطاق، شيء فعلا ما يعملوش الا معصوم. انت تقدر تفيد ده حتى مع ابنك مش مع خادمك، ان يقعد 10 سنين، ف10 سنين لازم يقعد، لازم يقعد، ولما يقعد تقول انت ما يقولش انت قلت لي. ثبت ايضا في صحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل انس في طلب الماء، ثم لا بيع انس، ما راحش يجيب الحاجه اللي النبي قال له عليها، وتم يلعب، تم يلعب، فالنبي عدى عليه ذهب يلعب مش من الخير. قال يا انس هل ذهبت إلى ما أرسلتك إليه؟ قال له نعم يا رسول الله، أذهب أذهب. ما قالوش نعم ذهب. قال له نعم يا رسول الله أذهب. بس ما قالوش ليه أنت بتلعب فيه؟ ليه ينفع الكلام ده؟ أنت كده مش محترمني، مش عامل لي قيمة، ولا عامل لي مكانة، ولا أي حاجة، وعلى فكرة أنا ممكن أنا هضربك مش عشان شيء، أنا ما يهمنيش المشوار ده، أنا ما يهمني إن أنت ما عملتليش وضع ولا كرامة ولا، ولذلك إذا أردت أن تعرف خلق السيد فانظر الى عبيده. ان كانوا عبيد واثنين عليه يبقى ده على خلق كريم وخلق عظيم. اذا كان عبيده بيخافوا منه وعاملين له الف حساب، اعرف ان هو راجل على خلق سبيل. والكلام ده اسحبه بقى على كل تابع على البواب، لان البواب ابو سعيد في ناس العماره معاه كتير. لو هو ناس لو كحوا البواب يهم، انت لو قدمت في منطقه ولا هي بس طيب طيب مش عارف. لكن التاني لا تخلينا يا فلان يطلع له بيت حتى من الاسانسير للدور ال 12 واخد بالك. فانت ان اردت انك تعرف اخلاقك واخلاق كبيره اسال البواب. وانت مشكله على فكره، اي حد يساله عن اي حاجه يقول له اي حاجه في كل حاجه، اللي بتغطي والاستخدام واللي تعمل واللي ما يبقاش. فخد بالك يبقى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي الخالق وجامع الزوجين من تفرقه ذي المنن الواسعة الكثيرة أو الغزيرة والآية الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة والسلام السرمد على الرضا محمد والمقتدي بمحمد من آله وصحبه والتابعين تابعين لهم بإحسان. مقتدي بإيه؟ بحسن عشرة من آل تابعي، يعني بحسن عشرته صلى الله عليه وسلم لأهله والتابعين غيرهم بالنسبة من الأبناء من الخلف ونحن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فأنا خيركم مطلقا وكان أحسن الناس عشرة لهم وكان على خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. حديث الترمذي وصححه صاحب الألباني واللي قال الشرح ده في تحفة الأحواز. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وخيارهم خيار نسائي. وكان قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وخيارهم خيار نسائي. بيت الحديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال السندي: إن حسن القلوب يحمل الإنسان على أن يؤدي إلى الخالق حقه وإلى الخلق حقه، وبه يتم الأمر مع الخالق والخلق، ومن فسد أخلاقه مع الخالق فسد مع الخلق من بدايته فسد. ولذلك ربنا يجمع بين الفسادين، بين الفسادين بقوله تعالى في سورة المعروف: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، أساء مع الله وأساء مع الناس، ولا حض على طعام المسكين، فويل للمصلين إساء مع الله، الذين هم في عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون وكمان يمنعون الماء، إساء مع الله مع الرب، أول السورة الأخيرة، إساء مع الله إساء مع الناس، إساء مع الله إساء مع الناس، من أولا لآخر. ماشي. أما أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. في سنن الترمذي ايضا وحسن. بعد كده دخل حاجه جميله جديده: اعلم هديت افضل العلوم علما يحفظ نعم الخير. اعلم كان قال لنا ايه؟ قال من بدا ايه الشيخ؟ اعلم ان افضل المنن علما يزيل الشك عنك والضرر. هنا قال ده اعلم هديت افضل العلوم. اعلم هديت افضل محتمل حقين، محتمل هداك الله افضل العلوم، ومحتمل هديت بهذا العلم الى افضل العلوم. يعني اما الخبر فبيخبر الناظر ان هذا العلم من افضل العلوم. طب ينفع ان احنا نقول ان ده علم ولا ما ينفعش؟ إسلام ينفع؟ حجاز ينفع نقول إن ده علم؟ عشان أنت ما حضرتش في الأول، ينفع الإسلام؟ إحنا لسه قايلين عن المناوي، قال إن علم المعاشرة حثنا عليه الشرع في الآيات الأحاديث اللي هي الأحاديث المضربة بها، واللي أدى الحاجة إليه كان حاجة لعلم السياسة والحكمة، فده علم. فلما يجي هنا يقول الناظم ان ده علم، يبقى الكلام ده علم مش علم، صح؟ علم مش علم. فنقول هنا اعلم هديت افضل العلوم، يعني ان كان خبر فخبر عن ان من افضل العلوم هذا العلم، علم المعاشره. وان كان دعاء ودعاء لي ولك بإن ربنا سبحانه وتعالى يوفاني الوفاء لأن نحصل هذا العلم الذي هو أفضل العلوم. ليه ليس من أفضل العلوم؟ لأنه علم يحفظ به نعم القيوم سبحانه وتعالى. اعلم هديك أفضل العلوم علما، يبقى أفضل العلوم علما يحفظ نعم القيوم. احنا لسه كنا قايلين إن ربنا ذي النعم ذي المنن الإيه؟ الواسعة الغزيرة اللي منها من أنعم النعم نعم الإيه؟ الجمع بين الزوجين، جمع الزواج والجمع العلم ده بقى يحفظ عليك النعمة. لأن لو ما تعلمتوش وجعلت نصب عينيك تفقد النعمة، تخسرها، تفارقها، تطلقها، تخلعها. لو هي ربك مش حاضر ومش فاهمة الموضوع ده ولم تأتي هذا الأمر من ذلك، خذوا بالكم أنا وأنت أحد ربنا، أنا وأنت أحد. إما أنك موفق محسن في العشر أو غير موفق، فالذي وفق بغير علم أذكى الذي قال في القرآن برأيه وأصاب فهو مخطئ. صح مش احنا خدنا كده؟ من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، ومن أخطأ فليتبع مقعده من النار. مش هنقول كده هنا بقى، لكن هنقول إيه؟ من أحسن، من أحسن في باب المعاشرة بغير علم مخطئ، لأن أتى هذا الأمر من غير علم. وإيه باب العلم؟ علم المعاشرة الصغيرة. فأتاه أحسن يبقى هذا محسن، أصاب أحسن. طيب وإذا أخطأ بنات يبقى سبب الخطأ هو جهله بهذه القواعد وجهله بهذه الأركان والشروط اللي أجملها هذا العلم، علم أو فن المعاشرة الصغيرة أو علم المعاشرة الصغيرة. فهمتوا يا شباب؟ اعلم هديك أفضل العلوم، اعلم هديك أفضل العلوم. إيه هو أفضل؟ علما يحفظ نعم القيوم سبحانه وتعالى. القيوم أيضا قال الحسن القائم على كل نفس بكسبها يحفظ عليها عملها حتى يجازيها. والقيوم أيضا الذي قام بنفسه وقام به غيره أو قام بغيره، وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين من فعله ما يشاء من الاستواء والنزول والكلام والقول والخلق والرزق والإيمان والإحياء وسائر أنواع التدبير، كل ذلك داخل في قيومية الله. طب ليه اختار القيوم؟ مش عشان الأبي بس حكمت بكده، قال الشارع وقد اختار الناظم اسم الله من أسماء الله الحسنى القيوم. هذا الاسم دون غير الأسباب لأنه مشعر ومذكر بقوامة الرجل على المرأة، كما في قول الرجال قوامون، فاعلم أنه كما أن الله أعلى منك عليها وأقدر منك عليها، فالله عز وجل أقوى منك وأقوى بأمرك، وهو الذي مصلح ومدبر لشأنك مع ومع غيرك. ما تنساش الكلام ده، ما تنساش الكلام ده، وما تعملش ضد معاملة الأرباب، تعملش ضد معاملة الأرباب. طيب قال ابن عباس الرجل أمين على المرء تطيعه فيما أمره فهو قيم قائم عليها يقوم بنفقتها ومؤنتها ويسوق ما رفع، فهو فضله الذي فضله الله عز وجل عليه. حاصل معنى البيت أن العلم النافع ليس فقط ما أزال عن القلب الشبهات والشهوات كما قال ابن القيم، اللي هو علم يزيل عنك الشك والقرب الشبهات والشهوات كما قال ابن القيم رحمه الله، ما حاصله إن القلب يعترض مرضاه يتواضعان عليه إذا استحكم به كان هلاكه وموته، وهو مرض الشهوات ومرض الشبهات. والثاني اللي هو الشبهة أقتل للقلب وأصعب، وهما الشهوات والشبهات أصل داء الخلق ودواؤهما العلم، لأن ضد ذلك المرضين الإيمان واليقين، وكلاهما متعلق بالعلم وجودا وازدياده. وجد العلم وجد اليقين، ازداد العلم ازداد اليقين. بل العلم النافع ايضا بل ومن الذي يثمر من القول الطيب والعمل الصالح وتزكية النفس ما يدفعها إلى الحفاظ على نعم الحي القيوم، لا سيما أنعم النعم علينا وهي نعمة الحياة الزوجية الموفقة السعيدة النافعة. اعلم وجد أفضل العلوم علما يحفظ نعم القيوم، يحفظ نعم القيوم. وإيه كمان العلم ده وظيفته إيه؟ ويكثر الحب لدى القلوب. حاجة حلوة أهو، هيكثر الحب لدى القلوب. أهي القلوب؟ القلوب الصالحة لذلك، القابلة لذلك، القلوب الصافية، مش القلوب النجدة العكرة التي فيها كبر وتغير وسواد. يكثر الحب لدى القلوب ويوصل الزوجة إلى المطلوب. إيه هو المطلوب؟ الحب، تعريف الحب. يلا نخش في تعريف الحب. تعريف الحب معناه قيل هو اسم لصفاء المودة. جميل جدا. ليه؟ احنا هنحتاج الكلام ده قريب خالص. ان في فرق بين المودة والحب. ربنا قال من اياتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وما قالش جعل بينكم حب. قال جعل بينكم مودة. فالبيت محتاج عشان يمشي للمودة، مش محتاج للحب. أنا هدندن على النقطة دي كتير، لأني الذين يكونون عوجا بيدندنوا على عكس كده كتير، بيطلعوا في الأفلام والتمثيليات حاجات كده بقى إيه؟ إن لازم نحب بعض، ولازم تكون في أعلى درجة الحب والرومانسية، ولازم يكون الزوج ده رومانسي جدا، ولو ما كانش كده زي الممثل الفلاني وهي زي الممثلة الفلانية اللي هي بيتها من أفشل الناس ده إذا كان لها بيت، وهو بيته من أفشل الناس إذا كان لها بيت. لكن هما بيمثلوا علينا الرومانسية والمثالية الجامدة اللي ملهاش أساس من الواقع ولا لها محل من الإعراب. اللي ربنا اتكلم معانا الواقعية وقال إن الحياة الزوجية تمشي بمودة مش بحب. لكن الحب ده بتيجي بعد كده. إذا صارت المودة من القدر ونادرة ما تصل في الحياة الزوجية، وصلت بيها للحب، وصلت بيها للحب، يبقى الحب هو إيه؟ اسم لصفاء المودة. يعني الحب ده درجة أعلى من المودة. الحب ده درجة. فلما يجي تيجي تسمع بقى تفسير الآية من آيات خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة، يقول لك محبة. ده تجوزه. يعني في تسامح، يعني على رأي أهل العلم تسامح في إطلاق الحب على المودة. زي ما احنا قلنا في شيخ الإسلام قال إن إيه؟ إن الترادف في اللغة قليل وفي القرآن نادر أو معدوم. مفيش كلمة تساوي كلمة في القرآن. أما أنا بقول لك ذلك الكتاب لا ريب فيه، تقول لي لا ريب يعني إيه؟ لا شك. أقول لك لا، الريب مش يساوي الشك. ليه؟ لأن الريب شك مع تحير وتردد، مش شك بس. أما إذا أنت ريب لا شك، قصد إيه؟ قصد تقريب المعنى. فإيه؟ ففيها تسامح في إطلاق وتجاوز، في إطلاق الشك على الريب، لأن دي مسؤوليته. نفس الكلام ده أصيبه على الإيه؟ المودة. لما يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة. اللي يقول المودة هنا بمعنى الحب ده فيها تسامح، لأن المودة ما تساويش الحب. لكن المودة إذا صفت ارتقت إلى منزلة الحب. بس مش هي الحب. حلو؟ يبقى الحياة تمشي بالمودة. والمودة دي يا شباب انت موجودة بينك وبين مراتك بدون أي تدخل منك. آية من آيات ربنا. الولية بعد نزلة الدخلة بتحبك وتبقى أنت بابا وماما وكل حاجة. جاب إزاي؟ أهي آية من ربنا. أنت بدأت فيها مجهود ولا عملت حاجة. انت معلم كبير ما عملتش حاجه، ربنا حط لك المواده القدر اللي الحياه الزوجيه تمشي بيه. انت بقى شطارتك تقدر تخليها محبه، تقدر من أي فرد بحيث تنتقي في ود أي مرتقى وتقتفي فيه سبيل المصطفى صلى الله عليه وسلم. جاي لنا الحته دي، جاي لنا الحته دي، ماشي يا شباب؟ ولذلك هيجي لنا في البيت اللي جاي ده، هيجي لنا الفرق بين الموده والحب، وهل البيوت تبنى على الحب ولا تبنى على الموده؟ هيجي لنا اثر اخرجه ابن جرير، ان مش في واحده جوزها قال لها انت بتحبيني؟ قالت له لا. وجاي لنا هيجي شكله جميل، تحبيني؟ قالت له لا. فراح جابها ليه؟ شاهد عليها واحد اسمه قيس، شاهد عليها اهو الراجل ده اشتغل ان ايه؟ بيخلع ستات كتير، يعني كل ما تجوز واحده تخلع منه، كل ما تجوز واحده تخلع منه. فهو الناس ايه؟ كثر الكلام عليه ان هو اللي بيدعيهم لحد ما هم يكرهوه يخلع. قال لهم انا معاملتي حلوه خالص معاه، هم اللي بيكرهوني ما اعرفش ليه. فجاب واحد ودخله معاه على مراته وقال لها انت بتحبيني ولا مش بتحبيني؟ ست استحلفك بالله بتحبيني ولا لا؟ قالت له لا ما بحبك. فخد الراجل وخد مراته وراح لسيدنا عمر وقال له الكلام ده مش اساطير الحقيقه هيجبني. قال له ابوك الناس بتشيع عليا ان ايه؟ ان انا بخلع وهم بيخلعوا مني؟ اقول له ليه يا ريت؟ انا ما قلتلاش حاجه ولا بتكرهني. قال لها انت قلت له ايه؟ سيدنا عمر بقى مش جدتي. قالت له قلت له بكره ما مش بحبه. قالت له ليه؟ قال لها قالت له حدثني بالله اكذب؟ قال لها ايوه كذب. قال ليه؟ ما على كل البيوت تبنى الحب. ما على ايه؟ ما على الكل، ما كل البيوت تبنى، ليس كل البيوت تبنى على الحب. ليس كل البيوت تبنى على الحب، انما تبنى على الاسلام والاحساب. بعض الفتوات تبنى على الاسلام والاحساب. ان انا مؤمن انت مؤمنه وانا مسلم انت مسلمه، لا يرضى المسلم المسلمه ولا مؤمن مؤمنه، ان كره منها فرقا رضي منها اخر. اكذبي رضي عليك وتجملي وقولي له انا بحبك زي ما هو يجوز ان يكذب عليك يقول لك انا بحبك. والحديث في الصحيح ان ده بالاخص في الكذب على المرأة، في حته بحبك ولا احنا بنيجي عندها ونتورع. لا مش ممكن يكذب يا عم. يا عم النبي قال لك يكذب، بلاش الورع المغلوب. قالوا ليه تورعت ورع مغلوب؟ شدت عليها جوزها قال لك عمر قال لها نسيت حتى انا نقلت عن الزهري ان هو لم يرخص الا بسلام، ومنها قول الرجل مع امراته والمراه مع زوجها. يعني مش بس هو يقول لها بحبك وهو ما بيحبهاش، وهي قد تقول انا بحبك وهي ما بتحبوش وتكذب عليه. مش مشكله، ليس على كل، ليس كل البيوت تبنى على انها تبنى على الموده والرحمه. فاهمين؟ اما الافلام والمسلسلات بتاع كلهم الاولى اللي عامله مكياج عشان تطلع رومانسيه، وابو رجل مسلوخه اللي عامله مكياج عشان يطلع وجهه رومانسي، وهو من افشل الناس في الدنيا ومن افشل الازواج وافشل الزوجات، ويطلع يقول لك وانت تطلع بقى تقول لا. والاغاني اللي بيقولوها حبيبه وهم افشل الناس. يعني عبد الحليم حافظ ده نزل الجبل عاش ومات، هو اكتر واحد غنى للحب واكتر واحد هاجم مشاعر البنات والصبيان على موضوع الحب ده، واغاني في الحب حاجه يعني ما حصلتش، ومات مش متجوز، فاشل هذا فاشل، ما قدرش يعمل اللي بيقول عليه يسرح بيه الناس. في اغنيه بسرح فيك انا بسرح فيك، عارفها؟ عارفها؟ فهو اصلها لحن. طيب يبقى اذا الحب هنا ويكثر الحب لذي القلوب، يعني هذا العلم من شكل ان يقدر الحب الحقيقي لذي القلوب ويوصل الزوجه الى المطلوب. فما ايه معنى الحب؟ اسم لصفاء الموده، لان العرب تقول صفاء وبياض الاسنان ونظراتها حبب الاسنان، على صفاء الاسنان حبب الاسنان. وقيل الحباب ما يعلو الماء عند المطر الشديد، وعليه غليان القلب وثوران عند العطش والاتيان الى لقاء المحبوب. وقيل هو من القرب للزومه الاذن، يعني الحلق ماشي اتسمى الحب، يعني ايه؟ لشده لزومه للقلب كشده لزوم الحلق للوداد. اسماء أسماء الحب، ذكر ابن القيم رحمه الله أسماء المحبة وأوصلها إلى 60 اسما وزيادة، طبعاً مش فاضيين تحطها، فاختصر وقلت أنت ارجع لكتاب روضة المحبين لابن القيم، كتاب قل أن يؤلف مثله ولا يؤلف مثله إلا أنا. ابن القيم عمل كتابين في حياته، لو ما حدش غير ابن القيم عمله كان الناس رموه بالمرمى. كتاب اللي هو مدارك السالكين كان الناس قالوا ده صوفي صوفي، لو ما كانش هو ابن القيم في شيء كتاب تاني اللي عملوا الدنيا التوحيد كان قالوا صوفي. وكتاب تاني روضة الايه المحبين ده، لو ما كانش ابن القيم قال كنت تفتكر الواحد ماكن قال الكلام ده. في كلام في روضة المحبين لو قلت لكم استغربوا، يعني تقول قلة الأدب فيه، كان مراعي كلام مؤصل شرعا تأصيل جميل جدا جدا، طبعا ما ينفعش يتقال. لا أغلب أهل العلم اللي فعلا لو أنا أفشيته يضر، بس أنت هتروح تجيبوا كتاب والفلوحة بتاعتها والدوار على اللي أنا عايز أقوله ومش هتوصلوا إن شاء الله، مش هتوصلوا. ماشي. كما تعرض لاشتقاق الاسماء ومعانيها ونسبة هذه الاسماء بعضها الى بعض، وقال الحديث يا رب هذا الا انه لم يرى بعدا من هذه الاسماء، لانه يرى ان المحبه لا تحتاج الى تعريف، انما التعريف يكون حال الاشكال والاستعجاب على الفهم. فيقول رحمه الله في سياق رده على ابي العباس العريف الذي يكون عن المحبه وهي على الاهمال قبل ان تنتهي الى التفصيل، وجود تعظيم في القلب يمنع الانقياد لغير محبوب. يقول ابن القيم وقد قيل في المحبه حدود اكثر من هذا، وكل هذا تعمد ولا توصف المحبه ولا تحد لحد اوضح من المحبه ولا اقرب الى الفهم من نفسها. معنى الحب هو الحب بس، الحب هو الحب، ما فيش كونك بقى تسميه غرام تسميه عشق تسميه كده، بتبعد لك عنه وتفقد المعنى حلاوته. ايه رايك يا حجازي؟ احسن مش الكلام ده. ثم انا قلت في الايه عشان يقول لي ما تروحش لو في حد جاي مراته معاه ما تروحش شفت بقى شيء تقول حب ولا لا، انا بقول الحياه مبنيه على الود مش على الحب. الحب ده نادر، شيء نادر، شيء قليل، علشان ما يكونش دي تروح البيت يقول لك اه في الحب ده ولازم تحبيه ولازم تحب بعض وانت ما بتحبنيش وشوف ما بقتش تحبني زي زمان، كل الكلام النكد اللي الولاد بتنكد بيه على جوزها او هو يكد بيه عليها، انت اتغيرت وانت كذا وانت كذا، ابدا. هو ده الاصل ان يبقى في بيت، الفرع ان يبقى في حب، وده الحقيقه ما بيحصلش. الحب الصافي ده إلا في حالة واحدة مع الرجل، ممكن يكون مع الست في حالات أكثر. فحالة فاكرين أنت لما أنا قلت لكم مسألة الفرمطة والجهاز والكمبيوتر وكده، لما قلت لكم إيه؟ إن الواحد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا وقع بصر أحدكم على امرأته فأعجبته فليأتي على خير، فليأتي على خير ذلك إيه في بعض الوقت يذهب ما في نفسي. إيه ما في نفسي ده بلغة العصر. هو بلغه العصر هو ماشي فاتح البلوتوث صح؟ اللي هم عاملين فاتح الايه البلوتوث، والبلوتوث المفتوح ده عمال ايه؟ ايران رمضان، شويه يجيب له فيلم ثقافي، شويه يجيب له اي معنى. فايه اللي حصل مع الجهاز؟ هنك الجهاز، هنك من كتر اللي بيشوفه ومن كتر اللي حمله في الشارع وهو ماشي، هنك روح البيت ده هنك. فعايز يفرمط الجهاز وينزل ويندوز كبير صح؟ هو ما يفرمط الجهاز اكيد في الضربه شكله كده، يبقى فهمت الفرمطه صح؟ فهمت الفرمطه وينزل ويندوز كبير صح؟ الشيخ عصام رمضان شوز ربنا يرزقه ويندوز، ربنا يرزقه ويندوز جديد، واللي عنده ويندوز قديم وعايز يجدد راح. احنا هنتكلم في الموضوع ده، هو حب استلاقى وعد. فبيحصل ايه مع الفرمطه؟ اللي هو اللي دل قال له عليها الجزء اللي قال له، فإن ذلك يذهب في نفسه عمل إيه؟ فرمطة للقياس. لما عمل فرمطة للقياس في الحالة دي صفى إيه الود. في الحالة دي لو قالت أنت بتحبني ولا أنت أنا بموت فيك. بحب ليه؟ إن الجهاز لسه منزل جزء رايق ما قالكش ما قالكش خالص لسه رايق لسه. يقول لها بقى أنت بقى مش هو لا كلام حلو كتير. يروح الشغل ويجي الراجل بيتنكد. ده مش أنت ليه؟ هو كلام ليه يا ابني معمول إيه؟ اسمع عليه صوت. وأنا بالليل فرمطت ونزل ويندوز جديد وبقيت رايق. فعشان كده سمعت مني الكلام الحلو. روحت مشيت الشارع الفيروس مفتوح حصل فيروسات ثانيه والجهاز فني ثاني فروح البيت بتنكي وروح البيت فهمني وهكذا. هتلاقوا بقى الورد الورد هو المنقود الباقي لكن الحب وقته قليل. الحب وقته في خريطه اللي هي خريطه الزواج هتلاقي وقته قليل. ممكن يكون مش بالضروره يكون معك فرمطه على فكره، ممكن يكون في اسباب ثانيه ساعتها برضك يجد الزوج من الود الصافي الذي يبلغ مبلغ الحب لامراته وهي تجد ذلك ايضا. لكن الكلام ده لا اطالب باستمراره، لا اطالب باستمرار كل وقت في كل زمان كل وقت. الكلام ده مستحيل يكون مع طول العشره وما فيها بقى من فرح وطرح واحزان وافراح وهموم وغموم ومشاكل و و مش ممكن ابدا الود يصفو الا فترة طويله. فهمتوا حاجه؟ طيب ولذلك ابن القيم قال ان الحب ما فيش اقرب ولا اوضح في تعريفه وتوضيحه من كلمه حب. ثم يوضح ان التعظيم للمحبوب مش هو الحب لكن ده اثر من اثار المحبه. لا انه نفس المحبه، فان المحبه اذا كانت صادقه اوجبت المحب تعظيما لمحبوبه تمنعه من الانقياد الى غيره. فالمحبه اذا اكبر من ان يحدها بس، فليست هي اسما كمسماها ولا لنفسها بين بمعناها. ولهذا قال الناظم ويكسر الحب لذي القلوب، يعني القلوب القابله لذلك، لان يعني ممكن يكون في قلب جاهل مهما تعمل ومهما تفرط ومهما هو قلبه جاهل. ويكسر الحب لذي القلوب يعني الصالحه الصافيه القابله لازدياد هذا الحب او صفاء هذا الود. ويرسل الزوجه الى المطلوب. وكلمه زوج لفظ مشترك بين الزوج والزوجه، لفظ مشترك بين الزوج والزوجه. ولذلك ما قالش يرسل الزوجة أو الزوجة، لا يرسل الزوج عبر بالزوجة النص مشترك للاثنين. هيوصف الزوجة للمطلوب لمطلوبها من زوجها واللي يتملك قلبه وتبصره بحبها، وهو هيوصل بدوره إلى إيه؟ إلى ذلك مع زوجته. يشير الناظم عفى الله عنه في هذا البيت إلى أن هذا العلم محل هذه القواعد الذهبية من ثمراته وثوابه أن يكثر الحب بين الزوجين، لا سيما للقلوب القابلة لذلك لصفائها ونقائها، كما أن من ثمراته أنه يوصل الزوجة أو الزوجين لامتداد قلب كل واحد منهما لقلب الآخر، وهذا هو المطلوب لدوام العشرة بينهم. فاحرص على حفظك للقواعد طالبة الوسامس الشباب. ببص الساعة ليه؟ لو زهقت نور ما زهقتوش تكمل. ها؟ نكمل؟ دي مهمة جدا. وأنا قلت لكم كنت بقى إيه؟ بستخير ربنا في المنظومة دي أعملها في الدورة دي ولا لا؟ فكنت صراحة متردد جدا. مش لأني مش عارف منين ومش عارف كيف العلم ده، لا متردد لأني عارف ردود فعل بعض الإخوة إن هو جاي عايز بقى إيه مصطلح حديث زي ما نقول أصول فقه زي فقه عقيدة عايز حاجة بقى قبها يعني فبحس يطلع يقول أنا كده أو ما يطلعش المهم إيه يقول يعني هو ما يحسش إنه بعين ليلة كده فهيصد عن الدورة دي لما يعرف ان هي ايه في القواعد الزوجيه وزعلوا كم ده لنا فيها لو كنت فاكرها قواعد زوجيه الحق حقيقه. فعشان كده كنت متردد جدا فيها واستخف ربنا. بعد الفتح ذات يوم قريب جدا قابلت واحد هيجنني يعني بلغ مبلغا عظيما في البناء مبتلى ببلاء شديد بوسوسه في النار بنعمل في بعض المسلمين الشر ضرب بعيد عن مين لان في ناس اللي قاعده ممكن تبدع بمجرد هذه الحكايه يعني ممكن بمجرد الشاب يرجع ليه المرض ده. خليته الراجل بيتكلم يقول لي انا هو يعني زي ما كان مغموقه في جانب ما للمجتمع فقال لي ظاهر ان احنا محسوبين او مصحورين وانا معمول لي حاجه. هل رمضان اللي فات التزامي زاد جدا مع شده التزامي ظهر الانهار بتاع عندي هتكلم هو مش عارف يقول ايه ومقصود يقول ايه الموضوع. وانا رحت في حج وبيت حج اللي فات سنه الحج ده على طول بعد الحج اللي فات وجيت هتكلم فقلت له في ايه الموضوع الحكايه حتى خبرتي معاه وهو بيحط دماغي فين؟ في السحر والحسد في السحر مع تلميذين ثلاثه منهم كده انت لا حسود ولا مسحور انت معلم موسوس انت ايه؟ موسوس. خدوا بالكم كلمه دي موسوس ان مرددها معايا علاج علاج علاج ان لازم ابتداء يقتنع ان دي حاله مرضيه وايه تشخيصها عشان ينطبق معايا ليه؟ لحلها. ما كانش مقتنع مسلسل. فلما بدات اشرح نفسيته واحكي له اللي بيحصل منه من وراه ما اعرفوش قلت له هو هيهبلك اولا تروح الشغل وترجع في وقت غير وقت الشغل وطبعا ما بيعلقش بس مجهود من اللي بقولهولك بتنزل وتطلع تفتح فجأة تترن عليها علشان تشوفها بتتكلم في التليفون ولا ما بتتكلمش تنزل تمشي وراها تروح تخلي تروح تسأل ولادك أو تعمل حكيته حكاية مع الوسوسة إجمالي. وأنا بحكيه لأني بستند للمنظومة دي في الكلام معاه قلت له انت ما تعرفش ان الاصل في النساء اولا قلت له ولا البيت من اوله ولا وتذهب اوهام اليقين فلا يثير الشك لليقين فالاصل في النساء الطهاره كالاصل في الاوضاع والحجاره. فقلت له انت مش عارف الكلام ده كان ده قواعد علميه كبيره قاعده اهل العلم. قال لي ايه؟ في الاصل في النساء ان الطهاره كان الاصل في النساء انهم مطهرات لوسوستي وبعدين دي مراتك مش واحده مشيت معاها وبعدين في الاخر لا دي مراتك وام عيالك في عشره بينكم سنين ازاي يجي الوسوس الخناس ينزل في الكلام ده كله؟ ازاي؟ ما ينفعش. قلت له انت ما تعرفش ان النبي نهى عن تخاطر النساء أنا كانت النبي نهى عن تخاطر النساء يعني ما ينفعش تخاطر مراتي الحديث في صحيح مسلم النبي نهى عن تخاطر النساء ونهى ان تتركهم طروقا يعني تجيلهم فجاه لازم حطيت النار على انت بتعملها اللي الشيطان بيقول لك عليها هو انا بنتهم بيه وانا بضرب الولع ولا بنجم ما هو النبي قال كده. النبي اللي قال نفسيه الموسوس شكلها ايه؟ اللي قال نفسيه الموسوس شكلها ايه؟ فايه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا يعني سافر ورجع رجع على المسجد وصلى ركعتين وارسل الى اهله من يخبرهم بايه؟ بمجيء وده جايلنا وده جايلنا في الكلام ده. فايه؟ بس انا اول مره اسمع الحديث ده قلت له خد كمان ده خد حديث ثاني انا الحديث ده مصحح بعض الفاظ الشيخ وغيره ان من استعمل الغيبة في الناس أفسدها. يعني انت لو قراتك محترم وانت بدأت تشك فيها وسوسة وبلوسة، هتبقى بعد فترة مش محترم، وهتبقى انت السبب في إفسادها. ليه؟ اما انت عامل نفسك شوية شعور كلوز عليها، وشوية تخش تشوف الحمام في عقد سجاير ولا لا، وتخش تشم وتخش الشمس وتشوف حد في الباب بيجي دي ولا ما جاش، ومش عارف تفتح الباب على فجأة وتاخد تفتش في التليفونات زي واحد يقول نقطة إن لو لقيت مراتك قامت بالليل وعليها على وجهها أنوار التجلي فعرف إنها بتفتش في الموبايل بتاعك. وطبعا انوار الموبايل هي اللي ضربت في الشارع، وايما بتقلب اقتصادي بقى في ايام ولا كده تفتش من وراك. فهي برضك مطالبه كده الوساوس الشواردي دي اللي هتجننها وبتخليها تعمل ما لا يكون شرعا مع زوجها، وهو يعمل ما لا يكون شرعا مع زوجته. ده سبب افساد الزوج على الزوجه وافساد الزوج على الزوج. من استعمل الريبة في أن أنت تعمل كذا وتعمل كذا وغير محترم، وتبدأ وتيجي تقفك على شغل كل الموقف تلاقي الولية مفاتحة وهي حاسة بالكلام ده، والكلام ده تبعها وقريبها. طب خلاص بقى اضرب وقف الحلم، مش أنت كده كده شاكك وكده كده مش شاكك وما بتعملش حاجة ولا هتعمل. خلاص بقى أنا هعمل طالما أنت كده كده قارفني بالباطل تقرفني بقى بالحق. انا في اي كلام وانت بتتعامل مع مخلوق ناقص عقل ودين وارد عليه اي حاجه. والنبي بيعمم من استعمل الريبة في الناس في بعض القطاعين افسدهم، يبقى باب استعمال الريبة في الناس. فلذلك هنا قال الناظر بكلمه جميله جدا استخدمتها هنا مع البيتين التانيين في علاج الوسواس عند الراجل الموسوس ده والراجل الشكاك في زوجته والست الشكاكه الموسوسه في زوجته. فاحرص على حفظ طريق قواعدها. ايه القواعد دي؟ ايه احفظها ليه؟ ايه فايدتها؟ غير ان هي بقى خدنا بقى شويه فوائد حفظ القواعد الفقهيه ان هي تجمع مسائل شتى تحت مساله واحده وان هي تعين الفقيه على الفتوى. لا هنا بقى ان بتفيد حاجه كبيره جدا ان هي بتطرد الوساوس البعيده المستبعده واللي هي الشيطان يقربها لك ويقربها وتمشي وراها هي لحد ما تخرب بيتها، او هو يمشي وراها لحد ما يعمل حاجه حاجتين يوزن ده حاجه حاجتين، اما هيتجنن ما قال صلاه المبني او اما في السجن لان هيقتل مراته في الاخر هيقتل مراته. فالنبي صلى الله عليه وسلم النبي في النص يعني بيقول ايه؟ فاحرص على حفظ طريق قواعد هذه القواعد اللي هي من فوائدها طاردة الوساوس الشواردي، لأن القواعد اللي أنت اتعلمتها هنا ما تستعين به في طرد هذا الوسواس الخناق. لما يجي لك من هنا ويقول لك إيه؟ مراتك والولية وأنت بتنزل وهي بتنزل من وراك وأنت ما بتعرفش تعمل إيه وأنت بتغيب بره وأنت مش عارف إيه؟ قول له الأصل في سائر الطهارة كالأصل في الأضلاع والحجارة ودماغك تبقى ناشفة زي الحجارة معاه. قول وراي والأصل في نسائنا الطهارة كالأصل في الأضلاع والحجارة. دخل الكلام ده من هنا واترك به الوساوس هنا. فلذلك يشير الناظم عفى الله عنه في هذا البيت إلى عظيم فائدة معرفة القواعد واجعة، وأن من ذلك جمع القاعدة المسائل الشوارد متفرقة، معرفتها تغني عن حفظ كثير من المسائل والفروع، زي ما قال الطرافي وقال غيره، أنا بقوله دي بقى ربط بين البعض وبين ماشي؟ طيب، أما فائدة معرفة القواعد الذهبية في نجاح الحياة الزوجية بوجه خاص، فمن أهمها بخلاف ما تقدم في المقدمة أنها تضرب الوساوس والشكوك والأوهام الشيطانية، والتي هي أضداد ما سوف يأتيك في هذه القواعد الذهبية، لأن قوله طاردة الوساوس عطف بيان، أي احفظ هذه القواعد وفهمها ثم تطبقها على الوجه اللائق المناسب، أو أي أن حفظ هذه القواعد وفهمها ثم تطبيقه على الوجه اللائق المناسب من شأن أن يطلب هذه الأوهام وهذه الهواجس والوساوس الشيطاني وقول الوساوس شملت وساوس الإنس والجن كما قال تعالى وكما أشار كما قال تعالى في مهمة لا المسجد الوسوس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والإنس الآية يعني في وساوس جن وساوس إنس في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يضع السرايا فأداه منه منزلة أعظمه فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول تركته ما تركته حتى خلقت بينه وبين امرأتي قال فيلميهم ويقول نعم نعم أنت أو نعم أنت قال نعم شكره قال فيلتزم يحضره وفي بعض الناس يلبسه التاج يلبسوا طاردة الوساوس الشواردي يعني المتباعدة المتفرقة لأن أصل مسجد الشارع ده يدل على التناصر والتباعد والمراد الوساوس البعيدة التي قد لا تخطر لبعدها على قلب العاقل من الأزواج والزوجات ومع ذلك قد ابتلى البعض بها فمن ثمرات هذه القواعد طرد هذه الوساوس لا سيما قال القول الناصب وترجع الاوهام لليقين فلا يزيد الشك لليقين ان انت تفكر في ذا اوهام وساوس هواجس الاوهام دي ترجعها لليقين طب ايه اليقين؟ الاصل ايه الاصل؟ الاصل في لسانك الطهاره كالاصل في الاضاع والحجاره الادله والشرح هديكم ان شاء الله في المرض بعد كده قال وترتقي في الود خير مرتقى وتقتفي فيه سبيل المصطفى هو هنا اللي هنتكلم فيها ازاي ترتقي في الود لحد ما تصل به لدرجه الحب والفرق بين الود والحب وايه المطلوب هل الود ولا الحب وتقتفي فيه سبل المصطفى او سبيل المصطفى كلامنا ان شاء الله هنقوله في اللقاء القادم نكتفي بالقدر ده لو في اي سؤال قبل ما شوف احنا الجاي ده هنتكلم فيها على حاجه اسمها لغه الحب حد يسمع من السلفيين المتشددين حاجه اسمها لغه الحب بيقول ان الحب ليه لغات من اللغات لغه الجسد من اللغات لغه العيون حكيم العيون طبعا من اللغات لغة الهدايا والفلوس من اللغات كل دي لغات تغذي الحب ايه لغة الحب؟ وهل لغة الحب اللي انت هتلتقي في الود حتى يصفو لك الود فتصل الى درجة الحب هل تستطيع ان تستخدم هذه اللغات مع بعضها؟ وهل تستطيع هي ان تستخدم هذه اللغات مع زوجها؟ وهل النبي استخدم اللغات دي ولا ما استخدمهاش ولا في لغات جديده النبي ما عرفهاش ولسه الناس العاب بتوع العاب الكبيره اللي هم اللي بعدهم ولا ابدا ده انا بقول ان انت هتقتفي فيه سبيل المصطفى وان المصطفى اول من اسس لهذه اللغات وغيرها سواء اللي عرفوها الحبيبه دلوقتي او اللي ما عرفوهاش وعرفها لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الكلام ده انا بقول مع مثلث الحب تعرفوا حاجه اسمها مثلث الحب هقوله برضه ان شاء الله المره دي او في اخر ابيات المنظومه ولا يكتمل الحب حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع اذا الشروط وايه هي الموانع الشروط هو مثلث الحب والموانع نقول ان شاء الله او نقول بعضها عشان عليها القياس حد عنده اي سؤال قبل ما نقفل اتفضل يا شيخ في الكليه ما بين الفلاقي اخ واحد واحده يتكلموا مع بعض ويقولوا هتجوزها وحب والكلام ده طب هو ده كده ازاي ما فيش حاجه اسمها حب يعني النبي صلى الله عليه وسلم حب المؤمنين على عائشه يعني هو طلاق ماشي ما هو البنت اللي بيقعدوا في الجامعه مع بعض عشان بيحبوا بعض احنا بنقول القاعده ما نستعجل شيء قبل اوان عمره لا هرد عليه كيف قضيه النبي صلى الله عليه وسلم النبي حد يقول في يد مش حد واحده اجنبيه ايوه بس هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم دي اجنبيه صاحبته دي اجنبيه في الجامعه اجنبيه يحبها تعليم انما اما تبقى زوجته يحبها بقى ونص حبها وللاسف لما تبقى دي زوجته مش هيحبها هيقول لها انت ماما وانت ماما حد ما يتجوزها ولما اتجوزها يكرهها تقول له فين الحب بتاع زمان؟ قول لي كلمه بتاعت الخطوبه دي خد خطوبه بقى هنرد عليها حينما نشرح قول الناظم وإيه البيت مبني على التسامح وإن ده مش ضعف وإن مش هيزيد في نظر الباطن إلا عزة وإلا قوة كما سيأتي. تفضل. قيوم قام بنفسه وقام بغيره، يعني قام به غيره، يعني هو قام بنفسه مش محتاج لحد يأكله ولا يشربه من أب ولا أم ولا ولد ولا والد ولا أي حاجة، وهو الذي قام به غيره من الأكوان والمخلوقات. فهمت؟ هل كلمة العشق أكبر من المحبة والمودة؟ درجة العشق أكبر من المودة والمحبة لا تقال في الحب الحرام، لا تقال في الحب الحرام، يعني إذا صفى البنت وكان مشروعا فهو حب، وإذا صفى البنت وكان ممنوعا فهو عشق. فلذلك لا تطلق كلمة عشق على الله وعلى النبي، مش هتقول أنا عشقت ربنا ولا تقول أنا عشقت النبي، تقول أنا بحب ربنا وربنا ما قالش يعشقه وما يعشقونه، إنما قال يحبهم ويحبونه. فالعشق هو في الحب الحرام. ولذلك شيخ ابن القيم سواء في روضة المحبين أو في غيرها أو حتى في الطب النبوي لما يتكلم في مسألة عشق السوى وقال ذات العشق ودواءه، أما اتكلم عليه اعتبر أنه هو نوع من أنواع الأمراض القلبية. وفي الدواء والدواء. أما جن الغرام هي درجة من درجات الحب، درجة من درجات الحب لا تدل على ذم ولا على مدح، إنما تدل على لزوم الحب في قلب المحبوب. يعني إذا أحبب شيئا حتى صار حبه لازما لقلبه صار هذا الحب غرام، ومنه قوله تعالى إن عذابها كان غراما، يعني غراما يعني ايه؟ ملازم دائم مستمر. نسأل الله العافية والمعافية. تفضل. من منها لا عم تجاي تقرا تذكر وتخرج لا جاي ايه تاني شباب؟ ايه؟ إن شاء الله حاضر، إن شاء الله ربنا يسهل. من خاض الدرس دي وبحب زوجتك أنا أقول لك الحب ده غير حب ربنا، غير حب الجنة صلى الله عليه وسلم. دي لي أسباب وشروط، ودي لي أسباب وشروط، دي أثار لي أثار لله تعالى. حد عنده سؤال تاني؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اللهم صل على خشيتك كما تامر به بيننا وبين معصيتك وطاعتك كما تبلغنا به جنتك لا تقيم ما تهون به عليه مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا من النار قيدنا واجعله الوارث منا وغير